بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. شرع في بيان الوسيلة التي يتيمم بها، كما سبق أن الماء يكون وسيلة للطهارة المائية. هنا التيمم ما وسيلته؟ مراد به التراب الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى، لذلك قال: ويجب التيمم بتراب. بتراب هذا جار ومجرور متعلق بقوله تيمم، ويجب سبق المراد بمعنى الوجوب في الصلاح الأصوليين، وهو أنه ما أمر به الشارع أمرا جازم. حينئذ قد يترتب تخلف العبادة على تخلفه، حينئذ يشابه الشرط، وقد لا تتخلف العبادة بتخلفه، حينئذ يكون مباينا للشرط مع القول بوجوبه، بمعنى أن الواجب قد يفوت وتبقى العبادة صحيحة لكن يأثم بفواتها، وقد يفوت وتفوت معه الماهية وهي العبادة. وهنا عين أن يكون المتيمم به هو التراب، حينئذ ينظر في المذهب هل إذا تيمم بغير تراب يجزئه أو لا. على المذهب لا يجزئه بغير تراب، حينئذ عمل معاملة الشرط كأنه شرط وهو وسيلة للتيمم. ويجب التيمم بتراب، تراب معروف ويجمع على أتربة وتربان. اتفق الفقهاء وأجمعوا على أن المتيمم إذا تيمم بتراب له غبار أنه أجزأه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منه، قال فبعضهم لكنه خلاف شاذ. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض. إذن تنصيص على التراب هذا متفق عليه ولا خلاف، إلا خلاف يسير ضعيف، وصفه ابن المنذر بكونه خلافا شاذا. يبقى السؤال فيما عدا التراب، هل يصح التيمم به أم لا. المذهب هنا قوله بتراب مفهومه أن غير التراب لا يصح التيمم به، وهذا مأخوذ من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب حجة عند الحنابلة، بمعنى أنه يعمل بهذا المفهوم ويخص به العام، بل ويعارض به العام والمنطوق. ويجب التيمم بتراب، إذن خرج ما عدا، فما عدا التراب لا يجوز التيمم به، كالرمل والجص ونحية الحجارة ونحوها، كالجبس والنورة والإسمنت ونحو ذلك، كل هذا لا يصح التيمم به. وعلى مذهب الجمهور يصح التيمم به، وسبب الخلاف بين أرباب المذهب وغيرهم هو مفهوم قوله صعيدا، فتيمموا صعيدا طيبا. ما المراد بالصعيد؟ هل هو شيء واحد أم ثم خلاف بينهم؟ اختلفوا فيه على قولين. فقيل الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنس الأرض حينئذ يجوز التيمم به، وحكي الإجماع على هذا. قال في المصباح المنير: الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. وقال الزجاج: ولا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك، بمعنى أن الصعيد يطلق على التراب ولا خلاف فيه. وأما غير التراب هل يسمى صعيدا أو لا؟ هل يختص لفظ الصعيد بالتراب دون غيره، وغير التراب لا يسمى صعيدا؟ هذا هو محل الخلاف، وإلا يتفق الجمهور مع المذهب أن التراب صعيد، ولكن الخلاف في حصر الصعيد في التراب ونفيه عما عدا. زجاج يقول: لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والحجر والنبات. حينئذ على هذا المذهب، مذهب الثاني ومذهب الجمهور، لو ضرب بيديه تيمما على الشجر أجزأه، لو ضرب بيديه على الرمل أجزأه، لو ضرب بيديه على الجدران أجزأه، لو ضرب بيديه على الصخرة كجبل ونحوه أجزأه. وأما على المذهب فلا، لابد أن يكون ترابا له غبار، فلو ضرب بيديه على الشجر لا يجزئه على المذهب. وبعضهم فسر الصعيد بكونه التراب، بكونه التراب، واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير معنى قوله تعالى فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا، قال أطيب الصعيد الحرث وأرض الحرث. أطيب الصعيد، هكذا قال ابن عباس، أطيب الصعيد الحرث وأرض الحرث، والحرث هو التراب الذي يكون محلا للنبات والإنبات. حينئذ قول ابن عباس هذا أخذ منه ماذا؟ أخذ أن تفسير الصعيد في آية المائدة والنساء أنه ماذا؟ أنه تراب، فنفوه عما عدا. فيجاب حينئذ بجوابين، يجاب بجوابين. أولا أثر ابن عباس هذا لا يصح عنه، ضعيف، يعني فلا يثبت، لا يثبت عنه، فيه قابوس بن ظبيان وهو ضعيف، حينئذ سقط استدلالهم بأثر ابن عباس. ثم يقال أثر ابن عباس قال أطيب الصعيد، بمعنى أن الصعيد متفاوت، فيه طيب وفيه أطيب، وأطيب الصعيد هو التراب، وهذا لا شك فيه، الجمهور لا يخالفون أن المتيمم إذا وجد ترابا وغيره أن الأفضل أن يتيمم بالتراب ويترك غيره، وهذا جاء النص فيه وجعلت تربتها لنا طهورة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لكونه أفضل من غيره. إذن أثر ابن عباس يطعن فيه من جهة السند بأنه ليس بصحيح، ويطعن فيه من جهة الاستدلال بأن صيغة أطيب هذه صيغة تفضيل، حينئذ التراب أفضل من غيره، وهذا يوافق عليه الجمهور، يوافق عليه الجمهور. حينئذ يقال أصح القولين والله أعلم أن الصعيد كل ما على وجه الأرض من جنس الأرض ولا يختص بالتراب، ولا يختص بالتراب. أما المذهب فاستدلوا بحصر الصعيد في التراب بدليل آخر أخص من مطلق مدلول آية المائدة، لأن قوله فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا لو خالفتم في الصعيد في كونه ترابا أو غيره، لو قيل بكونه عاما على قول الجمهور وهو الصحيح جاء النص بالتخصيص، والعام إذا عرضه مخصص حينئذ قدم عليه، لأنه يكون العمل بماذا؟ بالخاص. قالوا جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا. هنا خص التربة بماذا؟ بكونها طهورا، طهورا لأي شيء؟ لأن يتيمم بها. إذن خص النبي صلى الله عليه وسلم التراب. فإن عرض بحديث جابر السابق الذي قلنا أنه دال على خصوصية هذه الأمة بالتيمم، وهو قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض، أرض هذا مفرد ودخلت عليه اسم جنس يصدق على القليل والكثير، وهو من صيغ العموم عند الأصوليين، حينئذ يصدق على التراب أنه أرض، ويصدق على الجبل أنه أرض، ويصدق على الصخر أنه أرض، ويصدق على الإسبنت والنحو ذلك أنه أرض، فهو عام. حينئذ قالوا هذا عام لا شك فيه، ولكنه مخصوص بحديث حذيفة، لأنه قال وجعلت لنا تربتها طهورا، جعلت لنا تربتها طهورا. حينئذ وقع التعارض بين النصين. حديث جابر يدل بمنطوقه على أن جميع الأرض طهور، وجعلت لنا الأرض، حينئذ كل الأرض بهذا المنطوق هي طهور، وحديث حذيفة وجعلت تربتها بمنطوقه دل على ماذا؟ على أن التراب طهور، بمفهومه دل على أن غير التراب ليس بطهور، كذلك له منطوق وله مفهوم، وجعلت لنا تربتها، تربتها طهورا، حينئذ خص التطهير بالتربة، هذا خاص فرد من أفراد الأرض. حينئذ المنطوق لا يخالف المنطوق، منطوق حديث حذيفة هل يخالف منطوق حديث جابر؟ نقول لا، بل اتحدا، لأن حديث جابر دل على أن الطهور يكون ترابا، وحديث حذيفة نص على أن التراب يكون طهورا. حينئذ أين وقع التخالف؟ وقع التخالف بين مفهوم حديث حذيفة وبين منطوق حديث جابر. ما هو مفهوم حديث حذيفة؟ أن غير التراب لا يكون طهورا، فالرمل لا يكون طهورا بهذا النص، لكن لا من جهة المنطوق وإنما من جهة المفهوم، فتعارض مفهوم مع منطوق، والمنطوق عام والمفهوم خاص، قالوا إذن يقدم على العام، فخص حديث جابر بحديث حذيفة من جهة المفهوم. أجيب من جهة الجمهور بأنه لا تعارض بين الخاص والعام هنا، ولو كان بالمفهوم. لماذا؟ لأنه لا يحكم بالتعارض بين الخاص والعام إلا إذا كان الحكم المرتب على الخاص ينافي الحكم المرتب على العام، وحينئذ وجعلت لنا تربتها طهورا هذا حكم لا يعارض العام، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ إفراد بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يكون تخصيصا له، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلوات هذا عام والصلاة الوسطى هذا خاص، هل بينهما تعارض؟ هل هو داخل في الأول أم خارج عنه؟ نقول داخل في الأول. هل خص بحكم؟ نقول نعم خص بحكم، لأنه كأنه قال حافظوا على الصلوات وحافظوا على صلاة الوسطى، حينئذ أمر بالمحافظة على الصلوات الخمسة وأمر بالمحافظة على صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، حينئذ نقول الحكم متحد، فأفرد بعض أفراد العام وهو الصلاة الوسطى صلاة العصر أفرد بحكم وهو الأمر بالمحافظة، هل هذا الأمر مخالف للأمر العام حافظوا على الصلاة؟ نقول لا يخالفه، فدل على ماذا؟ على أن المراد به مزيد عناية واهتمام، لا أن الحكم السابق المرتب على اللفظ العام لا يشمله. كذلك إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا نقول هذا تخصيص، بل هذا ذكر له وإفراده لأهميته وتنصيصا عليه، كما إذا قيل فيما لو مثلنا بمثل عام أكرم الطلبة ثم قال أكرم زيدا، وزيد واحد من أفراد الطلبة، هل معنى ذلك أن زيد ليس بداخل في الطلبة في قولك أكرم الطلبة؟ لا، ليس التنصيص عليه إخراجا له من مدلول اللفظ العام، بل هو تأكيد عليه. وهل يستوي زيد مع غيره؟ قطعا لا يستوي. لماذا؟ لأنه أفرد بجملة خاصة، يعني أفرد بحكم موافق للأول لكنه نص عليه، ولا شك أن ما نص عليه مقدم على ما لم ينص عليه، إذن نقول لا تعارض بين هذا وبين ذاك. من أثبت التعارض يقول لا تعارض بين منطوق ومفهوم على القاعدة العامة، أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق، كما هو الشأن في حديث أبي سعيد هناك في باب المياه ومفهوم حديث القلتين، قالوا تعارض، حينئذ لا تعارض بين منطوق ومفهوم فقدم المنطوق. هنا كذلك قيل حديث حذيفة دل بمفهومه على أن غير التراب ليس بمطهر، ليس بالمنطوق بل هو بالمفهوم، وحديث جابر دل على أن الأرض كلها ومنها غير التراب أنه مطهر، إذن تعارض مفهوم ومنطوق فقدم المنطوق، ونقول هذا ليس بسديد، بل الصواب إذا قيل بأنه مفهوم وله اعتبار أن يخص به المنطوق، ولكن الأصح من هذا أن يقال حديث حذيفة دل على نفي الطهورية والتطهر والتيمم عن غير التراب بمفهوم اللقب، لأن قوله وجعلت لنا الأرض وجعلت تربتها طهورا، تربة هذا اسم جنس، اسم جنس لا مفهوم له، لا مفهوم له، فإن أخذ المفهوم منه عند جماهير أهل العلم، بل بعضهم حكى الإجماع أن الأخذ أخذ المفهوم من مفهوم اللقب أنه ضعيف لا يعتبر حجة. ولذلك قال هناك في المراقي: أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. محمد رسول الله، محمد رسول الله، إذن لا غيره. محمد ما مفهومه؟ أن غير محمد ليس برسول، هذا كفر كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن الاعتبار ببعض المفاهيم مفاهيم اللقب قد يكون كفرا، ومثل بهذا المثال كما هو في نثر الورود. حينئذ نقول مفهوم اللقب ضعيف، فإذا كان ضعيف لم يكن حجة، فلا تعارض حينئذ بين مفهوم حديث حذيفة مع منطوق حديث جاب، لا تعارض بينهما. والتعارض الذي حصل إنما هو بمفهوم التربة، ومفهوم التربة هذا ضعيف لا اعتبار له عند جماهير الوصوليين. إذن دليل المذهب في تخصيص التراب كونه لا يتيمم إلا بتراب دليل حديث حذيفة لأنه خاص، وحديث جابر عام، فقدم الخاص على العام. جوابنا الأصح أن يقال بأن تخصيص حديث جابر بمفهوم حديث حذيفة ضعيف، لأنه باعتبار مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة عند الجماهير، لم يقل به إلا الحنابلة والدقاق كما قيل. حينئذ قوله يجب التيمم بتراب، نقول الصواب لا يخص بالتراب، بل كل ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض فيتيمم به. وهذا مذهب الشافعية أيضا كما هو مذهب الحنابلة. وعند أبي حنيفة ومالك يجوز بكل ما كان من جنس الأرض حتى بصخرة موصولة لا غبار عليها لعموم الآية: فتيمموا صعيدا طيبا، لأن الصعيد ما على الأرض. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. الأوزاعي يقول الرمل من الصعيد، فهو داخل في الآية. ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، تيمم على الجدار، متفق عليه. وهم أجابوا المذهب، أجابوا بأن عليه غبارا، بأن عليه غبار، لكنه ليس بتراب، ليس بتراب. ولحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، هذا عام. الأرض كل ما يسمى أرضا فهو داخل في هذا الحديث، ولم يرد دليل صحيح يعتمد عليه في تخصيص هذا الحديث، فدل بعمومه على أن كل ما كان على وجه الأرض يتيمم به، ولأنه من جنس الأرض فجاز التيمم به كالتراب، لأن التراب صار أصلا في هذا الباب، لأنه مجمع عليه، وإذا كان مجمعا عليه وغيره مختلف فيه حينئذ قاسوه عليه. ويجب التيمم بتراب، يجب التيمم بتراب. وذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني دليلا على عدم تخصيص التراب بالتيمم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي صلوا عليها ترابا أو غيره، واجتازوا الرمال في غزوة تبوك وغيرها، ولم ينقل أنهم حملوا التراب ولا أمر بحمله ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز أكثر من التراب، وهذا مقطوع به. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده، عند مكانية، إذا دخلت عليه الصلاة عنده في ذلك المكان مسجده وطهوره، وقد يكون على رمال. فدل النص على ماذا؟ على أن من أدركته الصلاة وهو على الرمال أو على رأس الجبال أنه عنده مسجده وطهوره، فدل على أنه يتيمم به. وهو صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل والسباخ ونحوهما فهو طهور، واختاره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماهير العلماء، وأنه لا يحمل التراب لأجل التيمم، واستظهره الفروع صوابه في الإنصاف. إذن الأرجح أنه لا يخص بالتراب، ولكن المصنف هنا مشى على المذهب. ويجب التيمم بتراب هنا لحديث حذيفة على ما ذكرناه سابقا. فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيت الحجارة ونحوها، طهور بتراب طهور. المذهب أن التراب كالماء، كما أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس؟ قالوا التراب مثله، لأن الله تعالى ألحقه بالماء، أليس كذلك؟ جعل الماء أصلا وجعل التراب بدلا عنه فأخذ حكمه، وهذا مما يدل على أن مساواة حكم التيمم بالماء بكل وجه فيه نظر، فيه نظر، بل الصواب أن يقال هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. إن دل الدليل على أن ثم أحكاما تلحق هي للتيمم تلحق بالوضوء فحينئذ، وإلا فالأصل أنها مستقلة. طهور يعني لا طاهر ولا نجس، حينئذ لو كان التراب نجسا لا يجوز التيمم بتراب النجس، وهذا لا خلاف فيه لقوله تعالى صعيدا طيبا، طيبا يعني طاهرا، والنجس ليس بطيب، ولأن التيمم طهارة فلم تجز بغير طاهر كالوضوء، لم تجز بغير طاهر كالوضوء. طهور قلنا لا نجس، طهور لا طاهر، الطاهر هناك الطاهر هناك، يعني قد يكون من جهة مخالطة طاهر به فيغلب عليه، فإن وقع في التراب ما ليس مطهرا كالإسمنت والجبس ونحو ما ذكره المصنف مما لا يتيمم به فغلب على التراب الطهور، فحينئذ أخذ حكم الطاهر غير مطهر، لأن الرمل على المذهب طهور أو لا ليس بطهور، وإنما هو طاهر لأنه لا يتطهر به، فحينئذ لو وقع هذا الرمل أو وقع هذا الإسمنت مثلا في طهور يعني تراب له غبار فخالطه فإن غلب عليه فتغير به صار طاهرا لا مطهرا، فإن لم يتأثر به تأثرا وإنما خالطه فتغير به تغيرا يسيرا قال هو باق على أصله. كذلك المستعمل في طهارة يعني تيمم به، هذا حكمه حكم المستعمل هناك في ماذا؟ الماء المستعمل، فإذا تيمم به حينئذ التراب الذي يتناثر ويسقط من الوجه واليدين لو تيمم به مرة أخرى قالوا هذا الماء هذا التراب مستعمل في طهارة واجبة سلبه الطهورية، حينئذ لا يتيمم به، لا يتيمم به. والصواب أن يقال بأنه لا وجود لهذا التقسيم أصلا، فالتراب إما طاهرا وإما أن يكون طاهرا وإما نجسا، نجسا كأن يبال عليه مثلا هو نجس، حينئذ إذا طهر بالماء انتقل من النجاسة إلى الطهورية وهي الأصل. وأما وجود طاهر غير مطهر ولو كان ترابا له غبار نقول هذا لا وجود له، وقياسه على الماء قياس مع الفارق. إذن طهور يعني لا طاهر ولا نجس، والنجس عرفنا حكمه وهذا لا خلاف فيه بالإجماع، وأما الطاهر فلا يجوز بتراب تيمم به أو خالطه غيره كالنورة أو النورة فكماء خالطه طاهر. قال هناك في الشرح الكبير التراب الطهور الذي يتيمم به أصالة اتفق الفقهاء على أنه يصح التيمم به، إن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء، إن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به أصلا يعني كالرمل عندهم لا يجوز أن يتيمم به، إن خالط التراب الطهور هذا الذي له غبار ولا يتيمم به في الأصل كالرمل ونحوه فهو كالماء، حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات، إن كانت الغلبة للتراب جاز، إن كانت الغلبة للتراب جاز، وإن كان قليلا وإن كانت للمخالط لم يجز قياسا على الماء. إذن إن كان الأكثر هو التراب الذي يصح التطهر به والتيمم حينئذ فهو طهور يتطهر به، وإن كانت الغلبة للطاهر غير المطهر فهو إن سلبه الطهورية فصار طاهرا لا طهورا، إن كانت الغلبة للتراب جاز، وإن كانت للمخالط لم يجز قياسا على الماء. وقال ابن عقيل يمنع التيمم به وإن كان قليلا، يعني ولو كان المخالط قليلا، لماذا؟ لوقوع هذا ذو الغبار غير المطهر في هذا المطهر، ولا ننظر إلى الكثرة ولا إلى القلة، بل بمجرد الوقوع نقول هذا وهو قليل، بمجرد الوقوع نقول هذا صار طاهرا غير مطهر وهو مذهب الشافعي. فإن خالطته نجاسة لا يجوز التيمم به وإن كثر التراب، هذا لا إشكال فيه، لأن التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه، فهو كالمائعات تتنجس بالنجاسة وإن كثرت. مسألة النجاسة تنجيس تراب هذا لا إشكال فيها، وأما القول بالطاهر غير المطهر فهذا محل نظر. ويجب التيمم بتراب طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. أشبه الماء المستعمل وهو ما تساقط مما علق بيد المتيمم أو وجهه، وقيل يجوز أن يتيمم به مرة ثانية، وهذا حكاه في الفروع، لأن ما يمسح به وجهه يصير به مستعمل، وهذا غريب على المذهب غريب. لماذا؟ لأنه لا يرفع حدثا، لو قال به أبو حنيفة لكان قريبا. التيمم على المذهب لا يرفع الحدث وإنما يبيح، فكيف يصير مستعملا؟ هذا محل إشكال، لأن ما يمسح به وجهه يصير به مستعملا، فلو ضر لما صح أن يمسح به كفيه، ولأنه عندهم لا يرفع الحدث فلا يصير مستعملا. هذا هو الأصل، إذا كان لا يرفع الحدث لا وجود للتراب المستعمل، استعمل في ماذا؟ في طهارة. إذن من استعمله في طهارة ومن لم يستعمله بمجرد وضع يديه أو يلعب به هم سيان، والنية لا مدخل لها هنا في كونه ينتقل إلى الطهورية أو غيره، وهذا يحتاج إلى نظر. طهور غير محترق، غير محترق هناك إذا تيمم بما تيمم به غيره، بمعنى أن التراب إذا كان ساقطا من عضوي التيمم وهما الوجه والكفين، وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، يعني لا يظن الظن أن المذهب يريدون بالمكان الذي ضرب عليه كفيه، يعني لو ضرب في هذا الموضع ثم جاء زيد فضرب في نفس الموضع هل يقال بأن التراب الذي ضرب عليه مستعمل؟ لا، ليس هذا مقصودهم، وإنما مقصودهم الذي مسح به، وأما الذي ضرب عليه هذا مجرد نقل، والنقل عند الحنابلة بخلاف الشافعية ليس ركنا في المسح، ليس ركنا في المسح، بل هو خارج، ليس ركنا في التيمم، وإنما هو وسيلة. نقل التراب إلى اليدين ثم الوجه ليمسح بهما هذا وسيلة وليس بركن، وليس بركن، وهذا هو الصحيح. ينبني عليه باب الفائدة، ينبني عليه لو قلنا ركن كما هو مذهب الشافعية، لو ضرب بيديه ثم خرج منه ريح، على المذهب أنه يستمر ولا يعيد الضرب، وعلى مذهب الشافعية أنه يعيد الضرب، هذا الفرق بين المذهبين. وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه بلا خلاف. ويشترط أيضا أن يكون هذا التراب مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب كالماء المغصوب، هذا واضح وليس من باب القياس على الوضوء، وإنما هو قاعدة عامة أن ما استعمل في العبادات على وجه محرم حينئذ نقول تعبد بما حرم عليه، حينئذ الأصل فيه البطلان. فإذا تيمم بماء مغصوب نقول لا يصح، أو بماء محرم قاعدة عامة نقول لا يصح وضوءه وكذلك غسله، وكذلك لو اغتصب أو سرق ترابا فتيمم به نقول لا يصح. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل عملا ليس عليه الدين فهو مردود عليه. وأن يكون غير محترق، فإن كان محترقا لا يصح، ومقصود بالمحترق كل طين أو تراب شوي بالنار، فحينئذ قالوا هذا يكون محترقا. فإذا أدخل النار سلبته النار اسم التراب، وإذا سلب اسم التراب حينئذ لا يمكن أن يقال بأنه داخل في مفهوم حديث جابر ولا حديث حذيفة، وهذا تعليله وهو له حظ من النظر. غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه كالنورة والخزف والآجر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار، لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، وهذا له حظ من النظر. وأن يكون له غبار، أن يكون التراب له غبار، اشترطوا للتراب أن يكون له غبار. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بالمسح، قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولا يمكن أن يمسح من الشيء إلا إذا علق بيده شيء منه. لو قيل امسح فقط لا يشترط أن يعلق بيدك شيء من الممسوح، لكن هنا قال منه، فحينئذ فسروا من هنا للتبعيض، لابد أن يكون بعض التراب المضروب محمولا في يدك، فحينئذ لابد أن تمسح بتراب له غبار، فإن لم يكن له غبار حينئذ لا يصح التيمم به على المذهب، على المذهب. وهذا مفرع على القول بصحة حصر المتيمم به في التراب، فإن فينه لا يلزمنا الشرط هذا. هذا الشرط يلزم من يرى أن التيمم محصور في التراب ثم يحتاج إلى دليل آخر فيخص بعض أنواع التراب بأن ما ليس له غبار ليس به مما يتيمم منه، وإنما هو خاص بما له غبار. له غبار، غبار فعال، غبار بضم الغين، يقال غبار وغبارتهم بمعنى واحد. ما الدليل؟ قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولا يكون ماسحا لشيء إلا إذا علق منه من ذلك المضروب عليه. وقال بعض أهل العلم لا يشترط أن يكون التراب له غبار، وسبب الخلاف هو في من، هل هي للابتداء؟ لأن محتملة أن تكون للتبعيض فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد، ومحتملة لأن تكون لابتداء الغاية، محتملة لهذا ومحتملة للثاني. لابتداء الغاية أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب فلا يتعين ما له غبار. وبالأول قال الشافعي وأحمد أن تكون من للتبعيض، مذهب الشافعي وهو مذهب الحنابلة. وبالثاني قال مالك وأبو حنيفة. إذن الخلاف في من هنا مجملة لأنها محتملة لمعنيين، من تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية، كذلك لغة ثبت أو لا. الباء اختلف فيها هل تأتي للتبعيض؟ قال وامسحوا برؤوسكم، هناك حكي إجماع ونقله ابن برهان أنه من قال بأن الباء تأتي للتبعيض فهو غلط، وهو مذهب البصريين، والكوفيين يرون أنها تأتي للتبعيض وهو ظاهر أنها تأتي للتبعيض. وهنا من اتفاقا بين البصريين والكوفيين بأنها تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، يعني ابتداء الإسراء من المسجد. هنا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، ابتداء هذا المسح كائن من من الصعيد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من هذا الصعيد، ابتداء هذا المسح كائن من الصعيد، فلا يلزم من ذلك أن يكون شيء علق باليد من ذلك الصعيد. وإذا قيل منه يعني بعضه حينئذ لابد أن يكون شيء منه في اليد، والأرجح أنه لابتداء الغاية وليست للتبعيض، وليست للتبعيض. والمذهب الثاني أرجح لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهذه طريقة استدلال الشيخ الأمين في الأضواء رحمه الله، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. حرج كما ذكرنا سابقا أنه نكر في سياق النفي، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نكرة في سياق النفي، وزيدت عليها من، ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا مفعول به، دخلت عليه من، ومن تدخل على المفعول وتدخل كما هو هنا، وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا رسولا، هذا هو الأصل، تدخل على المبتدا هل من خالق، وتدخل على الفاعل ما جاءنا من بشير، بشير الأصل. حينئذ نقول من زيدت هنا على المفعول به، فحينئذ صار اللفظ نصا في العموم، لأن النكرة إذا كانت في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام فهي للعموم، ظاهرة في العموم، وإذا دخلت عليها من حينئذ نقلتها من الظهور إلى التنصيص، وأيهما أقوى؟ الثاني أقوى، تنصيص على العموم أقوى من الأول، لأن الثاني لا يقبل التخصيص والأول يقبل التخصيص، وما لا يقبل أقوى مما يقبله. إذن حرج نكرة في سياق النفي وزيدت قبلها من، فهي نص في العموم، فتدل بعمومها على نفي كل أنواع الحرج، على نفي كل أنواع الحرج. وإذا قلنا التيمم لا يصح إلا بتراب، وهذا حرج، هذا حرج، لأنك لو كنت تسير في أرض كلها رمال أين تبحث عن التراب؟ ثم إذا وجدت التراب لابد أن يكون له غبار، ها؟ هذا مزيد حرج على حرج. والله تعالى شرع التيمم ونص بعد ذلك على قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فكل حرج وإن قل فهو منفي بهذه الآية. فحينئذ إذا ذكر الفقهاء بعض المسائل في باب التيمم وفيها حرج ولو كان أقل حرج تنفى بهذه الآية إذا لم يكن فيه نص من جهة الكتاب والسنة، فتدل بعمومها على نفي كل أنواع الحرج، وهذا يرجح أن تكون من لابتداء الغاية، لأن كثيرا من البلاد ليس فيها إلا الرمال أو الجبال، مناطق جبلية أين يجدون التراب؟ فالتكليف بتراب له غبار لا يخلو من حرج. وفي حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه ثم نفخ التراب. إذن لماذا نحصر التيمم في التراب الذي له غبار إذا كانت من السنة أن تنفخ هذا الغبار؟ المذهب أجاب عن الحديث بأن الغبار هنا كثير فأراد أن يخففه النبي صلى الله عليه وسلم فنفخه كما سيأتي في محله. إذن غير محترق له غبار نقول الأصح أنه لا يشترط أن يكون له غبار، بل الأصح أنه لا يتخصص المتيمم به بالتراب بل هو عام. ثم قال وفروضه مسح. إذن يجب التيمم بكل ما على وجه الأرض، هذا الأصح، سواء كان ترابا أو رملا وليس عندنا، وكل ما على وجه الأرض إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، والأصل فيه الطهارة ولا ينتقل إلى الطاهرية بحال من الأحوال، وقياسه على الماء قياس مع الفارق. ثم قال وفروضه مسح وجهه، انتقل إلى بيان فروض التيمم. التيمم كما ذكرنا له فروض وله نواقض وله شرائط وله سنن، وهي جمعها كلها في باب واحد لقلتها بخلاف الأصل وهو الوضوء، فأفرد كل هذه المسائل بباب يختص بها. وفروضه جمع فرض، والمراد هنا بالفرض مرادف الركن، لأن الفرض كما ذكرناه مرارا هو مرادف للواجب، ثم الواجب نوعان ما تتوقف عليه الماهية وما لا تتوقف عليه الماهية. نوعان، ما المراد هنا بالفرض والواجب؟ ما تتوقف عليه الماهية، بمعنى أنه لا يوجد إلا بهذين الركنين. هو ذكر أربعة في الحدث الأصغر واثنين في حدث الأكبر، فحينئذ لا يتصور وجود التيمم إلا بهذه الصورة المذكورة المجتمعة من هذه الفروض، كالركوع والسجود والفاتحة والقيام بالنسبة للصلاة، لا صلاة إلا بركوع مع القدرة. حينئذ لو كان قادرا لم يركع نقول ما وجدت ماهية الصلاة، كذلك هنا لو فقد فرض من هذه الفروض نقول ما وجد التيمم. وفروضه أي أركانه أربعة باستقراء كلام الشارع، واثنان أربعة عن الحدث الأصغر وهي معلومة بالاستقراء والتتبع، واثنان عن الأكبر، وعند الشافعية ستة ليست أربعة، لابد من القصد والنقل، القصد أن يقصد إلى التيمم إلى الصعيد نفسه، ولابد من النقل أن ينقل، لذلك عدوه ركنا، والصواب أن الاثنين ليس بركنين. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة في حدث أصغر، هذه أربعة فروض في الحدث الأصغر. يشارك الحدث الأكبر الحدث الأصغر في مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، وأما الترتيب والموالاة على المذهب فليست من فرائض التيمم بل هي من المستحبات. وفروضه مسح وجهه، مسح لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين في التيمم للآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فدل على ماذا؟ على أن الرب تعالى أمر بمسح هذين العضوين، ولو كان ثم ثالثا لذكر، حينئذ تعين مسحهما. إذن لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين في التيمم للآية المذكورة. مسح وجهه، مسح، إذن لابد من المسح. هل يشترط أن يمسح بنفسه هو أو لا؟ نقول قال مسح وجهه، فحذف الفاعل ليدل على ماذا؟ على أن الأمر أعم من أن يمسح هو أو أن يمسحه له غيره، كما هو الشأن في الوضوء. لو وضئ شخص ما، ما حكم وضوئه؟ صحيح. من الذي ينوي؟ الموضئ أم المتوضي؟ الثاني. هنا الميمم أو المتيمم؟ الميمم أو المتيمم؟ الثاني، هو الذي ينوي. إذن قياسا على الوضوء قالوا يصح أن يمسح وجهه ويداه. لماذا؟ لأنه لم يشترط الرب جل وعلا أن يمسح بنفسه، بل أمر بالمسح وسكت عن الآلة. مسح وجهه إن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة دون أن يمسح هو بيده، بل أوصله بخرقة، خبط به، ضرب بمنشفة مثلا من دين، ووصله إلى وجهه ويديه، هل يجزي أو لا؟ ها؟ قال القاضي يجزئه، لأن الله تعالى أمر بالمسح ولم يعين آلته، قال فامسحوا بوجوهكم، وما قال امسحوا بأيديكم، قال امسحوا بوجوهكم أيديكم، سواء أنتم مسحتم أو أحد من الناس أو أخذت وسيلة ومسحت بها، فهو عام كالشأن في الرأس. قال وامسحوا برؤوسكم، لو بلل منديلا ومسح به رأسا نقول أجزاه، لا يشترط أن يكون بيده، أجزاه إن ترك السنة نقول أجزاه. لماذا؟ لأن الرب أمر بالمسح ولم يعين الآلة ولم يعين الآلة. وقال ابن عقيل فيه وجهان بناء على مسح الرأس بخرقة رطبة، بناء على مسح الرأس بخرقة رطبة، يعني كأنه يحكي فيه في خلاف وقد سبق معنا. مسح وجهه، عرفنا حد الوجه فيما سبق أنه من منابت شعر الرأس معتاد طولا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، هذا الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هل هو الوجه الذي أمر به في غسله في الوضوء وأمر بمسحه في التيمم، هل هو عينه أم غيره؟ الأصل أنه عينه، الأصل أنه عينه. فقال هناك فاغسلوا وجوهكم، هنا قال وامسحوا بوجوهكم، فدل على أن الوجه هو الوجه، ولذلك حده هو حده. حينئذ يرد السؤال هنا، هل اللحية الشعر المسترسل داخل في مسمى الوجه أو لا؟ ينبني الخلاف الذي ذكرناه سابقا عليه هنا، فإن كان داخلا في مسمى الوجه حينئذ تعين مسحه، تعين مسحه، لأنهم يرون اشتراط ووجوب استيعاب المسح للوجه كله من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرض، كله لابد أن يكون ممسوحا، لأن الله تعالى قال وامسحوا بوجوهكم، والباء هنا للإلصاق. إذن مسح وجهه، ويجب استيعاب الوجه والكفين بالمسح، يجب الاستيعاب، وهو مذهب الأئمة الأربعة وخالفهم ابن حزم رحمه الله. فيمسح ما يأتي عليه الماء إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعر ولو خفيفا، استثنوا ثلاثة أمور: المضمضة والاستنشاق وإيصال التراب إلى باطن الشعر، قالوا هذا مستثنى، هذا مستثنى. لماذا؟ لأنه مستقذر. أما إدخال التراب في الفم أو الأنف هذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد، حينئذ لابد من مخصص، لأننا أدخلنا الفم والأنف في ظاهر الوجه فيما سبق في آية الوضوء، وهنا قال وامسحوا بوجوهكم، لابد من دليل مخصص، وإلى الأصل أنه يتمضمض بالتراب. نقول حديث عمار وحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة التيمم ولم ينقل أنه تمضمض أو استنشق أو خلل لحيته أو خلل شعره الذي يكون في وجهه، بل أمر أن يضرب بيديه ويمسح وجهه وكفيه فقط. فحينئذ دل هذا على أن المسح مبناه على مسألة التخفيف والتيسير، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. واستيعاب الوجه على ما ذكره الفقهاء هذا فيه مشقة، فيه مشقة، ولذلك ابن حزم رحمه الله ذهب إلى أن الاستيعاب ليس بفرض، ليس بفرض لعدم الدليل، فمسح الأكثر يقوم مقام الكل، وذكر أمثلة المسح على الخفين والعمامة والخمار. قال هذه لم يقل بها أحد بأن يعمم كل الخفين أو يعمم جميع العمامة أو الخمار، قال دل على أن عبادة المسح مبناها على التخفيف والتيسير والتسهيل. والنص هنا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه طهارة مسح فهي مبنية، هكذا قال رحمه الله، وهذه طهارة مسح فهي مبنية على التخفيف، وإيجاب التعميم فيه عسر ومشقة. هذا مذهب ابن حزم، الأئمة الأربعة يرون وجوب الاستيعاب، واختار مذهب ابن حزم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. إذن مسح وجهه، ويجب استيعاب الوجه والكفين، وهو مذهب الأئمة الأربعة على مذهب، إلا المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعر ولو خفيفا، وهذا قول الشافعي لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، والباء للإلصاق كما قلنا هناك، وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فيجب التعميم، يجب التعميم. وهنا الأمر كذلك، قال فامسحوا بوجوهكم، والباء للإلصاق، فيجب التعميم. الكلام هنا كالكلام هنا، لكن ينبغي التخصيص بأن ظاهر حديث عمار ليس فيه الاستيعاب، حينئذ يصرح أن يكون مخصصا، يصرح أن يكون مخصصا، كأنه قال الباء للإلصاق، فصار كأنه قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فيجب تعميمهما كما وجب ذلك بالغسل في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره، مذهب أنه يكره، يعني لو تمضمض بالتراب واستنشق لا بأس، فعل جائزة ولا يأثى، وإنما في حقه الكراهة. ومنه اللحية، من الوجه اللحية، وهو المذهب ومذهب المالكية في أصح الوجهين عند الشافعية أيضا. إذا مسح وجهه، مسح وجهه، وإن مسح محل الفرض بيد واحدة أو ببعض يد أجزاءه، وإن يممه غيره جاز كما لو وضأه، وتعتبر النية في المتيمم دون الميمم، دون الميمم، ميمم باسم الفاعل، لأن الذي يتعلق به الإجزاء والمنع هو الذي يمسح وجهه ويديه. ويديه إلى كوعيه، قال يديه، لو قال يديه فقط وسكت عن كوعيه لأطلقت على ماذا؟ على الكفين فقط، لأن الأصل في إطلاق لفظ اليدين في الشرع حملهم على الكفين. ويديه يعني مسح يديه إلى كوعيه، إذن مغيى، مغيى، والكوعان داخلان أو لا؟ ها، إلى داخلان، نعم، هذا كقوله وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، لكن الذي جاء في الأحاديث ومسح كفيه، وجاء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، حينئذ نحمل اليد هنا في النص على ماذا؟ على كفين، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع. ويديه إلى كوعيه، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، قال في القاموس الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام، طرف الزند الذي يلي الإبهام. إذن قيد المصنف هنا مسح اليدين إلى الكوعين، فما عدا إلى المرفقين هل هو داخل أو إلى الآباط؟ هل هو داخل؟ نقول ليس بداخل، ليس بداخل. قال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. إذن المذهب وهو المختار وهو الصحيح وظاهر السنة أنه يمسح وجهه ولا يشترط الاستيعاب على ما ذكرناه، ويمسح كفيه، يعني يمسح كفيه إلى الزند الذي يلي الإبهام، وهو مذهب المالكية أيضا، مع أن المسح إلى المرفقين عند المالكية سنة وليس بواجب، ليس بواجب، يعني يجزئ مسح الكفين إلى الكوعين عند الحنابلة والمالكية، ثم اختلفا إلى المرفقين، عند الحنابلة المرجح المذهب ليس بمشروع، ليس بسنة، وعند المالكية سنة، وعند الحنفية والشافعية يجب التيمم إلى المرفقين، يجب أن يتيمم إلى المرفقين، لحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وكل الأحاديث التي فيها إيصال المسح إلى المرفقين كلها ضعيفة فلا تثبت، وقياسا للتيمم على الوضوء. وبعضهم استدل بالآية قال جاء في موضع فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مطلق، وقال هناك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذا طهارة وهذا طهارة، إذن في موضع أطلقت اليدان وهو في التيمم، وموضع آخر قيدت، هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أم لا؟ من اشترط اتحاد الحكم قال لا وهو الأصح، ومن لم يشترط قال يحمل المطلق على المقيد. حينئذ في جزء آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يقيد بماذا؟ بقوله إلى المرفقين في أول الآية. لماذا؟ لأن هذا طهارة وهذا طهارة، ولا يشترط في المطلق والمقيد اتحاد الحكم عند بعض الأصوليين، والجماهير لابد من اتحاد الحكم، وهنا اختلف هذاك تيمم وهذا وضوء، إذن لا يحمل المطلق على المقيد. ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار، يعني لماذا ذكر هذين الفرضين وهما مسح الوجه مع التعميم ومسح اليدين؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بين له بالفعل، عمار نقل صورة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهنا قدم مسح الوجه مسح الكفين على الوجه، وفي الآية أمر بتقديم مسح الوجه على اليدين، صحيح؟ هنا خالف ما عليه الآية الترتيب، في الآية قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قدم مسح الوجه وثنى باليدين، هنا ماذا؟ مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، إذن قدم الكفين على الوجه، وهو حديث متفق عليه. إذن هذان فرضان بنص الآية، مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، هذا بنص الآية وهو فرض إجماعا لما تقدم من الآية الكريمة، وكونه إلى الكوعين لقوله فاقطعوا أيديهما، وموضع القطع معروف، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بفعله، وإذا علق حكم في الشرع بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج فيما سبق، من مس ذكره قال أفضى بيديه، حينئذ فسرنا اليد هناك بماذا؟ بما ذكرناه هنا. والترتيب وكذا الترتيب، ترتيب يعني فرض من فرائض التيمم، لكن الأول والثاني، الفرض الأول والثاني يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر، إذا أراد أن يتيمم من حدث أصغر لابد من مسح وجهه ويديه، وإذا أراد أن يتيمم من حدث أكبر لابد من مسح وجهه ويديه، هذا مفرغ منه. وأما الترتيب والموالاة فهذان فرضان في الحدث الأصغر فقط، ولذلك قال الترتيب والموالاة في حدث أصغر، مفهومه لا في حدث أكبر، فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة. ما المراد بالترتيب؟ قالوا الترتيب بين مسح الوجه واليدين، بين المسح مسح الوجه واليدين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية، مذهب الشافعي. ما الدليل؟ لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قدم الوجوه على اليدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ أو يبدأ بما بدأ الله به، حينئذ لابد من تقديم ما قدمه الله تعالى، فلو خولف لم يصح. على المذهب لو قدم مسح اليدين على مسح الوجه لم يصح التيمم، لماذا؟ لفقده فرضا من فرائض التيمم. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بفرض، بدليل ماذا؟ أن قوله فامسحوا بوجوهكم أيديكم الواو هنا لا تفيد ترتيبا ولا هل تفيد الترتيب؟ لا تفيده. هل تمنعه؟ لا تمنعه. هل تفيد المعية؟ تفيد المعية أو لا؟ الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، أليس كذلك؟ فحينئذ لا تقتضي ترتيبا ولا تمنعه. والاستدلال بكون الواو هنا للترتيب هذا يحتاج إلى دليل خارجي، إلى دليل خارجي، بل جاء الدليل على أنها ليست للترتيب، وهو حديث عمار السابق، لأنه بدأ بمسح الكفين ثم بعد ذلك مسح وجهه، فدل على أن الترتيب ليس بفرض. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين، يعني يبدأ بالوجه أولا ثم الكفين، وهذا كما ذكرنا أنه مذهب الشافعية أيضا، وعند المالكية سنة وكذلك الحنفي. والموالاة يعني بين الفرضين اليدين، مسح الوجه واليدين لابد أن يوالي بينهما، لابد أن يوالي بينهما. وهذه المسألة محمولة على مسألة الوضوء، لأن التيمم عندهم بدل طهارة الماء، فيأخذ حكم المبدل منه. فحينئذ الموالاة في الوضوء هل هي فرض أو لا؟ من رجح أنها فرض هناك، قالوا يلزمه أن يرجح أنها فرض هنا. لماذا؟ لأنه بدل عنه. ومن قال بأنها سنة هنا قال سنة هنا. لماذا؟ لأنه بدل عنه. فالخلاف هنا كالخلاف هنا، والصواب أنه يقال لا تسوية بينهما، بل هي واجبة هناك وسنة هنا. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة مستقلة، والأصل أنها منفردة بأحكامها الشرعية الخاصة بها، فتؤخذ من الأحاديث والنصوص الدالة عليها. وهنا التيمم عبادة مستقلة في الأصل، فإن دل دليل على اعتبار إلحاقها بالوضوء فكان بها، وإلا فلا. حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه حرف باشتراط الموالاة، وأنها فرض من فرائض التيمم، أليس كذلك؟ فحينئذ نقال بأنها سنة هنا، سنة هنا. لكن لا يقال بأن الموالاة، عدم الموالاة مطلقة، يعني بحيث تفوت صورة التيمم، يعني يمسح وجهه في النهار بعد الفجر ثم يديه قبل الزوال، لا، لأن هذا ليس بتيمم، ليس بتيمم. لو جعلت الموالاة فرضا من فرائض التيمم وقيدت بما لو غسل الذي قبله لجف، قلنا هذا فيه حرج وفيه مشقة، فحينئذ لا تفسر الموالاة هنا بما فسرت هناك في الوضوء، ذاك له حكمه وهذا له حكمه. فحينئذ إذا فصل بينهما بما لا يخل بصورة التيمم نقول هذا لا بأس به، ولا يشترط فيه ما اشترط هناك. لماذا؟ لعدم الدليل، لم يرد الدليل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يمسح في نفس الوقت وجهه ويديه دل على أن السنة هو الموالاة. فإن فصل بفاصل لا يخرجه عن صورته حينئذ نقول لا بأس به، وليس من شرائط أو فرائض التيمم. والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، قياسا على الوضوء. قل هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، ذاك فيه نص وهذا لم يرد فيه نص، فهما فرضان، يعني الترتيب والموالاة في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر، فهما فرضان. وقيل هما هنا سنة في هذا الموضع الذي هو التيمم، وقيل الترتيب هنا سنة فقط والموالاة واجبة فرض، والصواب أنهما سنتان وليس بفرضين لعدم الدليل، بل دل الدليل على أن الترتيب غير فرض بل هو سنة كما هو في حديث عمار. إذن فرائض الوضوء، فرائض التيمم أربعة على المذهب: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين والترتيب والمولى. بالنسبة لمسح اليدين قالوا إذا قطعت اليد ماذا يصنع؟ الشأن فيه كالشأن في الوضوء، ويغسل المقطوعة إن بقي شيء غسله، وهنا إن بقي شيء مسحه، فإن قطع من المفصل مسحه أيضا هنا، هنا غسله وهنا مسحه. لماذا؟ لأنه داخل في مسمى الغسل، وأيديكم وأيديكم حينئذ فسرت بالكوع وهو داخل مغي داخل. إن قطع من فوق المفصل سقط عنه المسح، سقط عنه المسح. ولذلك قيل فإذا كان أقطع منه، أقطع منه يعني من نفس الموضع، وجب مسح موضع القطع في المنصوص كما لو بقي من الكف بقية، وهو صحيح من المذهب عند الحنابلة. فإن قطع من فوق الكوع لم يجب قولا واحدا، ولكن يسحب، لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء. لا، إذا قطع من فوق الرسغ نقول لا يسحب شيء، لا يسحب شيء. يعني إذا قطع من نصف الذراع هل يسحب أن يمسح؟ نقول لا يسحب. لماذا؟ لعدم الدليل. وإنما لو قطع من نفس الزند الذي هو الكوع الذي يلي، أو ما اسمه العظم الذي يلي الإبهام، لو قطع من نفسه نفس الموضع وبقي رأسه قلنا يمسح، لأنه داخل في المسح. في حدث أصغر قال لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدني، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. إذن باب القياس قيست طهارة التراب على طهارة الماء. وهناك في الغسل لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، وهنا كذلك إذا تيمم عن الجنابة لا يشترط في التيمم ترتيب ولا موالاة، وفي غسل النجاسة لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة، كذلك هنا إذا تيمم عن النجاسة لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة. والباب كله مبني على هذه المسائل، أنه يأخذ حكم المبدل منه، قلنا هذا فيه نظر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، وتشترط عرفنا الشرط فيما سبق، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالوضوء بالنسبة للصلاة. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها كما سبق، ونقلنا الإجماع إلا من شذ قليل من لم يشترط النية للتيمم، لأنه عمل، تيمم عمل، وهو داخل في مسمى الأعمال في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو عبادة، وهو داخل في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو لب النية. فدل على أن التيمم له، ها له نية أو لا تشترط له النية، وهذا محل اتفاق، حتى أبو حنيفة رحمه الله وافق في هذا المحل مع خلافه في الوضوء. وتشترط النية يعني تعيين النية لما يتيمم له من حدث. هنا التيمم قالوا ليس خالف الوضوء لأنه مبيح لا رافع، حينئذ النية في الوضوء وفي الغسل مباشرة رفع الحدث، ليس كذلك؟ إن نوى رفع الحدث ولم يستحضر الصلاة ولا قراءة القرآن ولا مس المصحف إذا كان جنبا، ارتفع حدثه أو لا؟ ارتفع حدثه. لو تيمم عن رفع الحدث كالبول ارتفع حدثه، ثم له أن يصلي ما شاء ويطوف ويمس المصحف إلى آخره، ولم يستحضر ما توضأ له، أو عكس بأن توضأ أو اغتسل لما شرطت له الطهارة، يعني نوى الصلاة، نوى قراءة القرآن وهو جنوب، ارتفع حدثه أو لا؟ ارتفع حدثه. شبلاك إذا اغتسل للجنابة ناويا المكث في المسجد يرتفع حدثه أو لا؟ يرتفع حدثه. إذا كان عليه جنابة ونوى قراءة القرآن ارتفع حدثه أو لا؟ ارتفع حدثه. لماذا؟ لأنه على المذهب لا يصح أن يقرأ إلا إذا كان طاهرا من الجنابة. إذن في طهارة الماء سواء كان وضوءا أو غسلا إذا نوى ما كان سببا لوجود الحدث فقط ارتفع حدثه، أو نوى ما يتطهر له فقط دون الحدث ارتفع حدثه. هنا قالوا لا، لابد من الجمع بينهما، لابد من نيتين، نية ما يتيمم عنه حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة، لابد أن ينوي. ثم ماذا يريد بهذا التيمم؟ الصلاة، فينوي بالتيمم أنه عن حدث أصغر لاستباحة الصلاة يجمع بينهما. إذا نزل درجة عن الوضوء والغسل. لماذا؟ لأنه مبيح لا رافع، لأنه مبيح لا رافع. أيهما أعلى درجة؟ الرافع. قالوا هذا ضعيف يحتاج إلى تقوية، هو في نفسه ضعيف نزل درجة، لابد أن نقويه بالجمع بين النيتين، فيشترط له نيتان. قال وتشترط النية، تعيين النية لما يتيمم له استباحة الصلاة، استباحة الطواف، استباحة مس المصحف إلى آخره، من حدث، من هذا جار مجرور متعلق بقول يتيمم، من حدث يعني من أي شيء يتيمم، حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدن، لابد أن يجمع بينهما. وتشترط النية لما يتيمم له، لحديث إنما الأعمال بالنيات، كصلاة يعني استباحة صلاة أو طواف أو غيرهما، كمس المصحف ولبث بمسجد وغير ذلك. وذكر غير واحد الإجماع عليه إلا ما روي عن الأوزاعي والحسن بن صالح وسائر العلماء على خلافهما للخبر. هذا ليس في هذا المحل، ما ذكر المحاشي ليس في هذا المحل، وإنما اشتراط النية من حيث هي، من حدث أو غيره يعني كنجاسة على بدن، كنجاسة على بدن، كاف هنا استقصائية وليست بتمثيلية. فتجب النية لها على الصحيح من الوجهين، النية عن النجاسة واجبة، مع أنها في طهارة الماء تجب أو لا؟ لا تجب. هل تجب النية لإزالة النجاسة بالماء؟ لا تجب. لماذا؟ لأنها من قبيل التروك وليست من قبيل الأفعال. وهذا الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، أن الأول يشترط لها النية والثاني لا، لكن لا ثواب إلا بنية، بمعنى أنه إذا قيل لا يشترط النية، نية الإجزاء، فلو غسل ثوبه من النجاسة لا بنية هل يثاب؟ لا يثاب. هل يرزي؟ نعم يرزي. أجزأ لماذا؟ مع عدم وجود النية، لأنه لا تشترط فيها النية. هل يثاب؟ لا يثاب. لماذا؟ لانتفاء شرط الثواب وهو نية القربة. هنا في النجاسة، التيمم عن النجاسة، قالوا تجب النية، إذن خالفوا أصلهم أو لا؟ خالفوا أو لا؟ هم يقولون طهارة التراب محمولة على الطهارة المائية، ها؟ تأخذ حكمه حذو القذة بالقذة، فما وجب هناك وجب هنا إلا بدليل. حينئذ أوجبوا النية في التيمم عن النجاسة، نجاسة البدن، مع أنه لو أزالها بالماء لا تجب النية، لا تجب النية، فخالفوا أصله. والتعليل عندهم أن التيمم طهارة ضعيفة فتحتاج إلى تقوية، تحتاج إلى تقوية، ولذلك أوجبه. وقيل لا تجب النية لها كبدنه وهو الغسل بخلاف تيمم الحدث، يعني فيه قولان، لكن المذهب لابد من النية، النية واجبة. إذن لما يتيمم له من حدث أو غيره، إذن عندنا نيتان، نية ما يتيمم له ونية ما يتيمم عنه. فإذا أحدث وأراد، يعني حدثا أصغر وأراد أن يصلي فرضا كالظهر أو العصر، حينئذ إذا أراد أن يتيمم لابد أن ينوي في قلبه بأن هذا التيمم عن حدث أصغر لصلاة الظهر، أو عن حدث أكبر لصلاة العصر ونحو ذلك، أو لقراءة القرآن، فينوي نيتين معينتين، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا، يعني معا أحدث حدثا أصغر أو أكبر معهما، يعني مستويان، أو أحدهما، أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه، لأنه إذا تيمم عن بعض عضو لم يتمكن من غسله ماذا ينوي؟ فيما ذكرنا في السابق إن جرح تيمم له وغسل الباقي، إذا تيمم ماذا ينوي؟ ينوي استباحة الصلاة عن حدث، أو ينوي استباحة الصلاة عن الحدث، عن الموضع الذي لم يصبه الماء، ها الثاني، يعني لا ينوي السباحة، لا ينوي السباحة الصلاة عن كل الأعضاء التي تلبست بالحدث. لماذا؟ لأن الحدث قد ارتفع عن اليدين والرجلين مثلا إلا جزءا من الوجه، الجزء الذي من الوجه لم يتمكن من غسله هو الذي يعينه في النية ولا يطلق النية، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه، حينئذ لابد من تعيين النية. هذا بناء على ماذا؟ على أن التيمم مبيح لا رافع. وأما من قال إنه رافع كأبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد، حينئذ يصح بنية رفع الحدث. وأما المذهب فلا، المذهب لو نوى رفع الحدث ما صح تيممه لانتفاء النية، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، هكذا يقولون تقوية لضعفه. إذا قلنا إنه مبيح لا رافع، وصفة التعيين أن ينوي سباحة صلاة الظهر، سباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا، أو منهما. فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، ولو نوى رفع الحدث لم يصح. فإن نوى أحدها، أحدها الضمير يعود على ماذا؟ على الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر أو النجاسة على البدن. لو نوى أحدها، لو نوى أحدها هل يجزئه عن الثاني أو الآخر؟ ولم ينوه لا يجزئه، يعني لو تيمم كان محدثا حدثا أصغر وجنوب، فتيمم عن الجنابة هل يصلي به؟ لا يصلي، لا لا يصلي. لماذا؟ لأنه لم ينوي رفع، لم ينوي السباحة ما ترتب على الحدث الأصغر. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نوى التيمم عن حدث أصغر لم يحصل له إلا ما نواه، وما لم ينوه لا يحصل له. هذا ظاهر الحديث بمفهومه ومنطوقه. حينئذ إذا تيمم عن الحدث الأصغر لم يحصل له إلا ما يترتب على الحدث الأصغر، ولو تيمم عن النجاسة فقط لم يحصل له إلا ما يترتب على إزالة النجاسة فحسب، وما عدا ذلك فلا. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة عن البدن لم يجزئه عن الآخر الذي لم ينوه. وبهذا قال مالك رحمه الله تعالى، بهذا قال مالك رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة والشافعي يجزئه. لماذا؟ لأن طهارتهما واحدة، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط، لأنها طهارة واحدة، يعني الطهارة المترتبة على الحدث الأصغر والمترتبة على الحدث الأكبر واحدة، في الصورة هي واحدة، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط. هل يشترط فيه أن يتيمم عن البول ويتيمم عن الغائط؟ لا، وإنما إذا استحضر في قلبه البول كفى عن الغائط. كذلك لو استحضر في قلبه التيمم عن الحدث الأكبر كفاه عن الأصغر، وإذا استحضر في قلبه الحدث الأصغر كفاه عن الأكبر. إذن هي متداخلة، هي متداخلة. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فلم يحصل له إلا ما نواه. فإذا نوى الحدث الأصغر لا يرتفع الحدث الأكبر حتى ينويه، وهكذا بالعكس، فما لم ينوه لا يحصل لهم. ولأنها أسباب مختلفة فلم تجزئ نية بعضها عن الآخر كالحج والعمرة، وهذا يفارق ما ذكروه كالبول والغائط. نقول البول والغائط من جنس واحد، وكلامنا في ماذا؟ كبول وجماع، فهما من جنسين، ليس الكلام فيما إذا كانت عليه أحداث من جنس واحد ولو كانت متنوعة، لأن المثال الذي ذكروه الشافعية والحنفية أنها كالبول والغائط، نقول هذه من جنس واحد، الذي يترتب على البول هو الحدث الأصغر، والذي يترتب على الغائط هو الحدث الأصغر، وإنما الكلام في بول وجماع، فالذي يترتب على البول غير الذي يترتب على الجماع. لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة، فلا بد من التعيين، والحديث إنما لكل امرئ ما نوى. فلا يدخل غير المنوي، فلا يدخل غير المنوي، وإنما جميعها كلها أصغر والأكبر وإزالة النجاسة، جاز أو لا؟ جاز. لماذا؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قد نوى الثلاث فتحصل، إذا نوى الثلاث حصلت، إذا نوى اثنين منها نقول الثالث لم يحصل، إذا نوى واحدا حصل هذا الواحد وما عداه لا يحصل. الخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون مندوبا، فيكون منويا. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، لم يصلي به فرضا. إن نوى بتيممه نفلا نيته أن يصلي به الضحى، هل يصلي به الفرض؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه لا يستباح بنية الأدنى فعل الأعلى، الفرض أعلى، فلابد أن ينويه، لابد أن ينوي السباحة الصلاة الفرض. فإذا نوى النفل قالوا لا يصلي النفل بهذا التيمم. فلو تيمم بعد دخول صلاة الظهر للراتبة بنية الراتبة، لأنه عندهم لابد من دخول الوقت، فإذا دخل وقت صلاة الظهر حينئذ لو نوى بتيممه الراتبة له أن يصلي الراتبة، يصلي الراتبة بهذا التيمم. هل له أن يصلي به الظهر؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه لم ينويه، ولا يصلى أو يستباح الأعلى بنية الأدنى. أو أطلق يعني نوى ماذا؟ استباحة صلاة، صلاة. وكلمة صلاة هذه تشمل الفرض والنفل، تشمل الفرض والنفل. حينئذ إذا أطلق مثل لفظ الصلاة يحمل على اليقين، ما هو اليقين؟ النفل. فحينئذ إذا عين نفلا أو أطلق صلاة لم يصلي به فرضا. لماذا؟ لأنه في الأول عين وفي الثاني حمل على النفل من باب اليقين، من باب اليقين. وإن نوى بتيممه نفلا لا يستباح الفرض بنية النفل، يعني لا يستباح الأعلى بنية الأدنى، لم يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، لم ينوه حال تيممه، وليس بتابع للمنوية فلا يصلي به إلا نفلا، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. الفرق بينهما في الوضوء أن ذاك يرفع الحدث وهذا مبيح وليس برافع. أو أطلق يعني نوى السباحة صلاة أو الصلاة، وهذه تشمل الفرض والنفل، وحينئذ لم يعين بقلبه هل سيصلي فرضا أو نفلا. لم يصلي به إلا نفلا، يعني أطلق أو عين النفل لا يصلي به إلا نفلا، ولا يصلي به فرضا. هذا هو المذهب، هذا مذهب الحنابلة والصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة له أن يصلي بها ما شاء، ما شاء، لأنه يرفع الحدث عند أبي حنيفة. ولنا قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا النفل، وحينئذ لا يحصل له إلا ما نوى، يعني لم ينوي الفرض، لم يصلي به فرضا، ولو كان على الكفاية أو كان منذورا. هذه كلها مسائل مفرعة على مسألة أنه مبيح لا رأى، لكن لا تلازم بين هذه المسائل وبين كونه مبيحا لا رافع. لو قيل بأنه مبيح لا رافع حتى يجد الماء ثم بعد ذلك يتطهر وما عداه فهو على ظاهر السنة وظاهر القرآن، نكتفي بهذا ولا نأتي بمثل هذه المسائل التي في فهمها مشقة على طلاب العلم، كيف العوام الذي يحتاجون إلى مثل هذه العبادة في أسفارهم ونحو ذلك، هذا فيه صعوبة في الفهم وفي التطبيق، أصعب من مسائل الوضوء، أليس كذلك؟ والله تعالى يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هل بعد هذا الحرج من حرج؟ هذه مشكلة. لكن لا تلازم، نحن نقول ننفي التلازم، نقول مبيح لا رافع، ثم إذا تيممت بعد الفجر ولم تحدث إلى العشاء صل به ما شئت، فإذا وجدت به وإذا وجدت الماء بعد العشاء بطل التيمم ولو في الصلاة كما سيأتي. فحينئذ لا تلازم بين هذه المسألة مسألة مبيح لرافع إلا في مسألة النية فقط، مسألة النية التي هي ينوي أنه يستبيح به الصلاة ولا ينوي رفع الحدث، وما عداه من مسائل النية ليست بواردة، ليست تحتاج إلى دليل خاص ولا دليل. هنا قال لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه، يعني لعدم تعيين نية الفرضية، والتعيين شرط، والتعيين شرط. ولم يوجد في الفرض فيصلي به النفلة لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، نواه ما هو؟ يعني استباحة الفرض لأنه أعلى، إذا نوى الأعلى الفرض فرض العين صلى به ما شاء من النوافل، يطوف ويقرأ القرآن ويصلي الضحى إلى آخره، ما في ضحى عنده لأنه لابد من دخول الوقت، حينئذ يطوف ويمس المصحف ويقرأ إن كان جنوبا ونحو ذلك. وإن نواه يعني استباحة الفرض صلى كل وقته يعني وقت الفرض فروضا ونوافل، فله الجمع بين فريضتين وله قضاء الفوائد. وقال مالك والشافعي لا يصلي به فرضين، لا يصلي به فرضين. وروي عن أحمد أنه لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى، ولأنها طهارة ضرورة فلا يجمع فيها بين فريضتين كما لو كان في وقتين، وهذا ضعيف. أولا الأثر هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل لأنها طهارة صحيحة أباحت فرضا، فأباحت ما هو مثله وما دونه، ما هو مثله مثل فرض العين مثل ماذا؟ قالوا الجمع والفوائد، لأنه مثل الفرض، يعني لو تيمم لصلاة الظهر سباحة صلاة الظهر مثل صلاة الظهر لو تذكر فرضا نسيه فله أن يصلي به، هذا مثله، أو أراد أن يجمع بين الظهر والعصر هذا مثله. لكن لو تيمم لطواف أو لصلاة منذورة أو فرض كفاية لا يصلي به الظهر، لماذا؟ لأنه أعلى منه. وإن كان واجبا قد يتيمم لطواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لكن لا يصلي به، لماذا؟ لأنه دونه، لابد من التعيين. إذن لأنها طهارة صحيحة أباحت فرضا، فأباحت ما هو مثله كطهارة الماء. قال في المبدع والصحيح أنه يتنفل ثم يصليها وما شاء إلى خروج وقتها عن أي شيء تيمم. وقال البغوي اتفقوا أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبل الصلاة وبعدها ولو خرج الوقت، يصلي به ولو خمس فرائض، هذا الصواب. ولأنه بعد الفرض الأول تيمم صح مبيح للتطوع نوى به المكتوبة، فكان له أن يصلي به فرضا. وأما حديث ابن عباس فهو من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف، الأثر الذي ذكروه أنه لا يصلي به فرضا ثاني إلا إذا تيمم. ويبطل التيمم بخروج الوقت، هو ذكر مراتب للعبادات هذه تخفى على كبار طلاب العلم، يقول فمن نوى شيئا استباحة استباحه ومثله ودونه، فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمس، لو قلنا عيدوا بعد الله المستعان، هذا مشق، هذا حرج فيه. ويبطل التيمم بخروج الوقت، شرع في بيان مبطلات التيمم لأنه عبادة إذن لها ما يبطلها، كما أن الوضوء له ما يبطله وينقضه ويفسده لأنه بدل عنه، بدل عنه، هذه العبارة صحيحة لكن لا تعمم، هو بدل عن الوضوء. كذلك القول بأنه طهارة ضرورة هذا صحيح لكن لا تعمم، لا تعمم. ويبطل التيمم يعني مبطلات التيمم ثلاثة على المذهب، ثلاثة وواحد فيها عام يشمل كل مبطلات الوضوء. ويبطل التيمم مطلقا سواء كان لصلاة أو غيرها من جنوب أو حائض وغير ذلك، أو عن حدث أصغر أو أكبر أو جرح أو نجم، مطلقا كل من فعل التيمم بطل بواحد من هذه الأمور الثلاثة. الأول خروج الوقت، خروج الوقت، ويبطل بخروج جار ومجرور متعلق بقوله يبطل، والباء هنا سببية يعني بسبب خروج الوقت. لماذا؟ لأنها عبادة وقتية، عبادة مؤقتة، كالمسح على الخفين، المقيم له يوم وليلة يمسح فيها، فإذا انتهى انتهت المدة بطل مسحه، كذلك المسافر يمسح يوم ثلاثة أيام بلياليها، فإذا انتهت حينئذ بطل مسحه، فعاد الحدث محله فسر في بدنه فبطل وضوءه على ما ذكرناه سابقا. هنا إذا خرج الوقت وكان التيمم مقيدا بدخول وقت الفريضة أو ما كان مثلها، كما سبق إذا دخل وقت فريضة يعني ما يتيمم له أو أبيحت نافلة، حينئذ هو عبادة لها مبدأ، لابد أن يكون لها منتهى قياسا على المسح على الخفين. فكما أن المسح على الخفين يبطل ويبطل الحدث ويرجع الحدث ويبطل الوضوء، كذلك هنا التيمم إذا خرج الوقت رجع إلى حاله. بخروج الوقت هذا المذهب مطلقا على ما ذكرناه سابقا، يعني سواء تيمم لصلاة أو غيرها أو عن حدث أو غيره. وقيل لا يبطل التيمم عن الحدث الأكبر والنجاسة بخروج الوقت بتجدد الحدث الأصغر بتجدد الوقت، يعني لو تيمم عن الحدث الأصغر، الحدث الأصغر هذا يترتب عليه ماذا؟ الصلاة، فيمكن أن يقيد، وهذا أقرب يعني إلى الصواب من المذهب، إن كان كلاهما ضعيف أقرب إلى الصواب من المذهب، لأنهم أبطلوا تيمم مطلقا، بمعنى أنه إذا خرج الوقت قد يكون تيمم لصلاة الظهر ثم أجنب ثم تيمم لقراءة القرآن، إذا لم يتيمم لأجل الصلاة، فإذا خرج وقت صلاة الظهر قال بطل تيممه. ما السبب؟ لو كان التيمم هذا لصلاة، صلاة لها مبدأ ولها منتهى يمكن أن يقبل بالنظر والقياس، لكن كونه يتيمم عن قراءة القرآن بعد أن أدى فرضه وخرج وقت صلاة الظهر، لو خرج وقت صلاة الظهر فبطل تيمم من تيمم للظهر لقبل، لكن كونه يتيمم عن الجنابة لأجل أن يقرأ القرآن فجلس يقرأ فإذا به خرج وقت الصلاة صلاة الظهر بطل تيممه. هنا هذا القول توسط، يقول إن كان الحدث، إن كان التيمم عن الحدث الأكبر أو النجاسة حينئذ لا اعتبار بدخول الوقت ولا بخروجه، لأنه لو كان عن الحدث الأصغر لترتبت عليه الصلاة، هذا قول مقبول نوعا ما، أليس كذلك؟ وإن كان كلا قولين ضعيف لأنه مبني على دخول الوقت، والصواب أنه لا يعين لا بدخول ولا بخروج. بخروج الوقت قلنا هذا المذهب مطلقا، هذا المذهب مطلقا. ومذهب الحنفية لا يبطل التيمم بخروج الوقت، لماذا؟ لأنه رافع للحدث حتى يجد الماء أو يبرأ الجرح نحو ذلك. وأما الشافعية والمالكية هل يدخل معنا هنا قولهم بخروج الوقت أو لا؟ لا يدخلان. لماذا؟ لأن عندهم لا يصلي به فرضين، يعني لو تيمم بعد صلاة الظهر مباشرة فصلى لا يصلي به فرضا آخر قبل أن يخرج الوقت، فحينئذ من باب أولى أن يقال بماذا؟ بخروج الوقت. وكذلك الشافعية لا يصلى بتيمم واحد فرضين، حينئذ نقول هذا لا يمكن أن يقيد بخروج الوقت، لأنه لو صلى في أول الوقت حينئذ بطل تيممه، يصلي لم يبطل، وإنما لا يصلي به فرضا آخر حتى يتيمم مرة أخرى. إذن لا يتأتى معنا قول المالكية والشافعية. وأما الشافعية والمالكية فقد نصوا على أنه لا يجمع فرضين بتيمم واحد، واشترط المالكية الموالاة بين التيمم والصلاة، موالاة بين التيمم والصلاة، فإن وجد فاصل طويل بطل التيمم قبل أن يصلي، يعني لو تيمم وجلس نصف ساعة لم يصلي قالوا بطل. لماذا؟ لأنه يشترط الموالاة بين التيمم والصلاة، وكلها أقيسة، وكلها أقيسة بخروج الوقت. إذن يبطل التيمم بخروج الوقت، ما الدليل؟ طهارة ضرورة فتقدر بقدرها، هذا الدليل الأول، أنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها، فحينئذ الأصل أنه محدث فلا يجوز له أن يصلي، فإذا تيمم حلت له الصلاة ولكن بقدرها، فإذا دخل الوقت جاز له أن يتيمم، ثم إذا خرج بطل تيممه، فتقدر بقدرها. الثاني قياسا على طهارة المستحاضة، لأنها مأمورة بالوضوء لكل صلاة، مأمورة بالوضوء لكل صلاة، لكن الحديث الواردة في أمر مستحاضة بالوضوء لكل صلاة قال عنها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة ومعللة، يعني لم يثبت فيها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، ليس في الحديث الصحيح حديث المستحاضة أنها أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. إذن الأول كونها طهارة ضرورة، عرفنا معنى المراد بطهارة ضرورة، أنها ضرورة عند عدم وجود الماء أو عند عدم قدرة على استعمال الماء. وأما القياس نقول هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، حينئذ نقول الأصل والأصح أن التيمم لا يقدر بوقت، لا بدخول ولا بخروج، بل يتيمم لصلاة الفجر، فإن لم يحدث ولم يجد الماء يصلي به إلى العشاء، ما في بأس، لأنه تيمم تيمما شرعيا صحيحا ولم يدل دليل على أنه يبطل بخروج الوقت أو بكونه قد صلى به فرضا أو نحو ذلك، فلا بد من إثبات هذه بدليل. بخروج الوقت دخل في كلامه أنه إذا تيمم الجنب لقراءة القرآن واللبث في المسجد أو تيممت الحائض للوطء أو استباح ذلك بالتيمم للصلاة ثم خرج الوقت بطل تيممه على الصحيح من المذهب، يعني عام كل من تيمم وخرج عليه الوقت لابد من أن يعيد التيمم، ولذلك قالوا لو طهرت الحائض ما ورد ما يريدها زوجها تتيمم، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، فإذا أرادها مرة ثانية لابد أن تتيمم لبطلان التيمم، هذا فاسد، هذا ليس بصحيح. بخروج الوقت، وقيل لا تبطل كما لا تبطل بالحدث، وقيل في الحائض استمرار تيممها إلى الحيض الآتي، لكن هذان قولان في المذهب وليس هو المفتى به، لكن المرجح أن الخروج مطلقا لكل متيمم بطل تيممه حتى الحائض. وعلى قول من رأى أنه لا يصلي بفرض مرتين، وهو قول في المذهب، قالوا كلما وطئها زوجها تتيمم قياسا لأنه بطل تيممها، كأنها صلت فرضا ثم بعد ذلك إذا أرادت فرض آخر. إذن بخروج الوقت فلا يباح فعل شيء من العبادات المشترط لها التيمم. أيضا ظاهر كلامه أنه لو خرج الوقت وهو في الصلاة أنها تبطل، لأنه قال بخروج الوقت، هذا شمل كل من تيمم ولو كان لقراءة القرآن كجنبي، طيب كان في الصلاة كان يصلي وخرج الوقت وهو متيمم بطل تيممه، لماذا؟ لوجود موطن من موطنات التيمم وهو خروج الوقت. إذن ظاهر كلامه أنه لو خرج الوقت وهو في الصلاة أنها تبطل. قال الزركشي في شرح المختصر وهو من أجود كتب الحنابلة، قال الزركشي ظاهر كلام الأصحاب تبطل بخروج الوقت ولو كان في الصلاة، وصرح به في المغني والشرح والكافي، يعني القدامى رحمه الله، أن هذا المبطل عام ولو كان في الصلاة، ولو كان يصلي بطل صلاته. وقيل لا تبطل وإن كان الوقت شرطا، وقيل حكمه حكم من وجد الماء وهو في الصلاة. ومحل الخلاف في هذه المسألة إن كان في غير صلاة الجمعة، أما إذا خرج وقت الجمعة وهو فيها لم يبطل، يعني استثنوا ماذا؟ صلاة الجمعة. حينئذ نقول ما الدليل؟ إذا دل الدليل على أن خروج الوقت مبطل لكل تيمم نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل يستثني صلاة الجمعة. قالوا لأنها لا تقضى، لأنها لا تقضى، نقول هذا تعليل وليس بدليل، واضح هذا؟ ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، بمعنى أن خروج الوقت مبطل، واستثنوا مسألتين لا يبطل خروج الوقت، الجمعة وهذا ذكرناه، الثاني لو تيمم في وقت الأولى ناويا الجمع جمع تأخير، ها تيمم بعد الزوال لصلاة الظهر ناويا جمعها مع العصر جمع تأخير، فإذا جاءت الساعة 4:15 خرج الوقت وقت الظهر، هل بطل تيممه؟ قالوا لا، لا يبطل. لماذا؟ لأنه بنية الجمع صير الوقتين وقتا واحدا، حينئذ يبطل التيمم لا بخروج وقت الظهر وإنما بخروج وقت العصر. لماذا؟ لأن بنية الجمع صار الوقتين، صار الوقتان وقتا واحدا كذلك، ولذلك استثنت هاتان المسألتان، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. وبمبطلات الوضوء، يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء الثمانية السابقة، وهذا واضح بين، لأن التيمم بدل عن طهارة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أمر مجمع عليه، كل ما ثبت في السابق أنه من نواقض الوضوء فهو ناقض للتيمم. قال ابن حزم رحمه الله: وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، وهذا مما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام، لا خلاف أن نواقض الوضوء تعتبر نواقضا للتيمم، فلو خرج منه ريح بعد التيمم نقول بطل، لو مس ذكره بطل، لو مس امرأة بشهوة على المذهب بطل، لو أكل لحم جزور بطل، هذا واضح بين ولا خلاف فيه بين أهل العلم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء واضح أنها تبطل التيمم عن الحدث الأصغر، قد لا يكون تيمم عن حدث أصغر بل تيمم عن حدث أكبر، نقول موجبات الغسل الستة السابقة تبطل التيمم إذا كان عن جنابة، وهذا أيضا لا خلاف فيه، واضح هذا؟ إن تيمم عن حدث أصغر فيبطل التيمم بمبطلات الوضوء، إن تيمم عن حدث أكبر يبطل التيمم بمبطلات وموجبات الغسل. ولو تيمم عن الحدثين معا ثم أحدث، ها ما الذي يبطل؟ خرج منه ريح، تيمم عن الأكبر والأصغر، تيمم عن الأكبر والأصغر ثم خرج منه ريح، يصلي؟ ها لا يصلي. يمكث في المسجد؟ يمكث في المسجد لأنه كان على جنابه فتيمم فبقي. الحدث الذي يحصل يبطل التيمم الذي يكون سببا عن ذلك الحدث وما عداه فيبقى على أصله. فقيل يبطل تيممه عن الحدث الأصغر ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة قياسا على الوضوء. وقيل يبطل تيممه كله ويعود كما كان جنبا، وهو المشهور من مذهب المالكية لأن التيمم مبيح لا رافع. إذا لو تيمم عن الحدثين معا ثم أحدث المشهور عند الحنفية والشافعية والحنابل أنه يبطل تيممه عن الحدث الأصغر ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر، وعند المالكية المشهور عندهم أنه يبطل مطلقا فيصير كما كان قبل التيمم وهو جنب، لأن التيمم مبيح لا رافع. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، قال في الإنصاف بلا نزاع، كخارج من سبيل أو زوال عقل لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه. وعن حدث أكبر بموجباته كالجماع وما ذكر معه، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما أو بحدث غيرهما، يعني لو تيممت عن حيض بنية الحيض فقط حينئذ هذا التيمم لا يبطل إلا بمرجع الحيض نفسه، وكذلك لو تيممت عن نفاس لا يبطل هذا التيمم إلا بعود النفاس مرة أخرى، وما عدا ذلك لا يبطل هذا النوع، لكن لو أراد صلاة ونحوها لابد من تيمم آخر. ويبطل أيضا بوجود الماء، وجود الماء هو ما جاز التيمم إلا عند عدم الماء. بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيممه لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، لأنه إما أن يتيمم عن عدم الماء وإما أن يتيمم عن العجز عن استعماله. إن وجد الماء وكان السبب في التيمم هو الأول بطل تيممه، إن وجد الماء وكان السبب هو الثاني في التيمم حينئذ لا نقول بأنه يبطل تيممه. لماذا؟ لأنه قد يتيمم للعجز عن الماء بأن يكون جريحا بالمرة فلا يستطيع استعمال الماء، في هذه الحالة قد يكون الماء معدوما أيضا، قد يكون الماء معدوما حسا، ولكن السبب في عدم استعماله ليس هو عدم الماء حسا وإنما عدم القدرة على استعماله. فإذا برأ حينئذ ولو لم يوجد الماء نقول بطل تيممه. وأما إذا وجد الماء وكان السبب الثاني هو الموجب للتيمم حينئذ لا نقول ببطلان تيممه إلا إذا برأ الجرح. لذلك قال وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. إذن إذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه عند عامة أهل العلم، لأن هذه الصورة إذا تيمم ثم وجد الماء إما أن يكون الماء ووجوده قبل أن يدخل في الصلاة، وإما أن يكون في أثناء الصلاة، وإما أن يكون بعد الصلاة، ثم بعد الصلاة إما أن يكون في الوقت وإما أن يكون بعد خروج الوقت. فصور أربعة، صور أربعة، يعني إذا تيمم بعد دخول الوقت ثم وجد الماء بعد التيمم، تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء، وجود الماء إما أن يدركه قبل أن يدخل في الصلاة هذه صورة، أو يأتي الماء وهو في أثناء الصلاة هذه ثانية، أو يأتيه بعد أن يقضي ينتهي من الصلاة قبل خروج الوقت هذه ثالثة، أو يدركه بعد انقضاء الصلاة وخروج الوقت وهذه رابعة. إذا تيمم فوجد الماء قبل الدخول في الصلاة بالإجماع بطل تيممه. لماذا؟ لماذا؟ لا مش دخل مبيح ورافع هنا، لأنه وجد الماء ولم فلم تجدوا ماء. متى يجوز العدول إلى التيمم؟ عند عدم وجود الماء، وهذا واجد للماء، وذكرنا أن طلب الماء شرط من شروط صحة التيمم فلا يصح مع وجود الماء، حينئذ وجد الماء فلا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم. ولو في الصلاة، هذه الصورة الثانية، ولو في الصلاة، لو هذه إشارة إلى خلاف، بمعنى أن بعضهم خالف قال إذا وجد الماء وهو يصلي، لأنه قد يتيمم فيكبر فيصلي ثم يأتي المناد يقول وجد الماء أو يراه أمامه قد وصل، حينئذ على المذهب بطلت صلاته لبطلان تيممه، لأنه واجد للماء، واجد للماء. لذلك قال ولو في الصلاة، وهذا هو المذهب، ولو هذه إشارة خلاف، في الصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا، فيتطهر ويستأنفها، يتطهر ويستأنفها، يعني بطل تيممه ورجع إليه الحدث، إن قلنا بأنه قد ارتفع أو بقي على حدثه فحينئذ يطالب باستعمال الماء على الأصل ويستأنف الصلاة. هذا فيه مقابلة لقول الذي يرى أنه يتطهر ويبني على صلاته، وهذا قول ضعيف، وقيل يتطهر ويبني. ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، أي يبطل تيممه بوجود الماء وهو في الصلاة، فيتطهر ويستأنفها، وظاهره ولو جمعة، ولو كانت الصلاة جمعة هذا هو الأصل، فإن كان هم استثنوا هذه الصورة لأنها طهارة انتهت بانتهاء وقتها، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال ابن رشد وهم أحفظ للأصل، لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. الماء قبل أن يشرع في الصلاة وقد تيمم بطل تيممه، ثم في داخل الصلاة وجد الماء ولا يبطل الصلاة، هذا أمر غير مناسب، غير مناسب أن يكون الشيء معاملة، معاملة الحدث، ثم يوجد قبل الصلاة فيبطل الصلاة أو يبطل التيمم ثم يوجد في أثناء الصلاة ولا يبطلها، هذا إن دل دليل على هذا التفريق فهو المعتبر وهو الحجة، إن جاء نص فلا إشكال لأن هذا أمر عقلي نظري، وحينئذ إن وجد دليل فهو الأصل، وهذا النظر حينئذ لا يعول عليه. وهذا المذهب وهو مذهب الحنفية واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى أن واجد الماء ولو كان في أثناء الصلاة بطل تيممه، وهو الصحيح لحديث أبي ذر، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فأوجب استعمال الماء مطلقا، وهذا عام في الأحوال، هذا عموم في الأحوال والأزمان والأشخاص، فكل من تيمم عن أي شيء من الأسباب التي ذكرناها في أي مكان كان في أي حال كان ودخل فيه حال الصلاة فليمسه بشرته، أوجب ماذا؟ أن يستعمل الماء، وقد يوجد الماء قبل الصلاة وقد يوجد في أثناء الصلاة، فأوجب استعمال الماء إذا وجده، وهذا عام يشمل ما إذا كان قبل الصلاة أو في أثنائها. وعموم قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد ماء فبطل حكم التيمم فبطلت الصلاة، هذا قول وهو المذهب ومذهب حنيفة واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. ومذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا تبطل طهارة بل يمضي في الصلاة، يتم الصلاة. لماذا؟ قالوا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عمل كذلك الصلاة، وهذا غريب هذا، لأنهم إذا استدل الأحناف بمثل هذه الآية على أنه يجب إتمام التطوع ولا يجوز الخروج منه قالوا هذا دليل مقيد ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأنه مقيد بالموت على الردة، فيموت وهو كافر مقيد بهذا القيد، وأكثر أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابل على هذا. فإذا استدل الأحناف بمثل هذا الآية في الأصول هناك بأن من شرع في الندب وجب عليه إتمامه لأنه منهي عن إبطاله، وإذا نهى الشيء عن إبطاله فالأصل فيه التحريم، فدل على أن نقيضه واجب فوجب إتمام الصلاة كالنافلة ونحوها، فإذا قطعها قالوا يجب قضاؤها لأنه قطع واجبا. يرده يستدل بمثل هذه الآية، يقولون هذه الآية ليست على إطلاقها، ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا إبطال العمل جاء مقيدا في آية البقرة فيموت وهو كافر، فدل على أن إبطال العمل إنما يكون بالموت على الردة والكفر، فعينئذ لا يصلح أن يكون دليلا في هذا الموضع. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ما وجه الاستدلال هذا؟ لا ينصرف مطلقا وهو في المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لابد أن يتيقن الحدث. ووجود الماء ليس بحدث، وجود الماء هل هو حدث؟ نقول لا ليس بحدث، إذن لا ينصرف، يبقى على أصله، لكن نقول هذا عام ودليلنا خاص، هذا عام مطلقا لا ينصرف، ودليلنا الذي حديث بذر وعموم الآية خاص، فحينئذ يكون مقدما على تلك. وهذا وارد في الشك، وهنا يقين أمامه الماء يراه، فحينئذ لا يعارض اليقين بالشك. ولأن رؤية الماء ليست حدثا، غير أن وجوده مانع من ابتداء التيمم، وقد تيمم غير وارد للماء ودخل فيها بما أمر به وحصل له منها عمل بإحدى الطهارتين، لكن نقول أمر به ليس أمرا مطلقا، أمر بالتيمم ليس على إطلاقه، وإنما مغيى بوجود الماء، فإذا وجد الماء ولو كان في الصلاة بطلت طهارته، حينئذ نقول هذا الناقض الثاني وهو وجود الماء ولو في الصلاة لا صح أنه يعتبر ناقضا للتيمم فيبطل تيممه ويتطهر بالماء ويستأنف الصلاة. هذه الحالة الثانية، الصورة الثانية. بقي ماذا؟ أن يجد الماء بعد الصلاة، انتهى من الصلاة سلم ووجد الماء. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه، لا إعادة عال. إذن إذا وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة والتي تيمم لها لا إعادة عليه بالإجماع. بقي ماذا؟ إن وجد الماء بعد الصلاة قبل خروج الوقت، فإن وجده قبل خروج الوقت فالجمهور لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. وقيل يستحب، وهو قول في المذهب عند الحنابلة ورواية على الإمام أحمد، يستحب له أن يعيد الصلاة بطهارة مائية. وقيل تجب الإعادة، ونسب إلى عطاء وطاووس وابن سيرين، هذا كما ذكرناه البارحة أنها أقوال مطلقة مرسلة، مثل هذه الأصل أنها ما تذكر إذا لم يكن القول مستندا إلى دليل واضح بين وعليه نص من قرآن أو كتاب، الأصل أنه ما يذكر، الأصل أنه ما يذكر، لكن يذكر من باب أن يحذر منه فقط، يعني عدم قبوله، وإلا لا يعد قولا. إذن جمهور أهل العلم على أنه إذا وجد الماء بعد الصلاة قبل خروج الوقت أنه لا إعادة، ولذلك قال هنا لا بعدها، يعني لا إن وجد الماء بعدها، بعد فعل الصلاة فلا تجب إعادتها. قال في الإنصاف بلا نزاع، بلا نزاع. ولم يستحب أيضا على الصحيح من المذهب، وعنه يستحب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواية مستحب، لكن بعض الروايات عن الإمام أحمد ليست معللة أيضا، فقط ينقل الحكم الشرعي فقط ولا يعلل. قد يقال بأنه رأى أن يأتي بطهارة، أن يأتي بصلاة بطهارة مائية أولى من طهارة ترابية، لكن هذا يكون مصادما للنص، فلا تجب إعادتها بلا نزاع. ولم يستحب أيضا على الصحيح من المذهب. والتيمم، إذن هذه ثلاثة مبطلات، ثلاث مبطلات. الأول ما هو؟ خروج الوقت. والثاني مبطلات الوضوء. والثالث وجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. أما إذا خرج الوقت فهذا محل إجماع، وإذا كانت الوقت فجماهير أهل العلم على أنه ماذا؟ لا يعيد. ثم قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، يعني إذا انقطع عنه الماء ولم يجد الماء ثم رجا وظن وجود الماء في آخر الوقت، هل له أن يتيمم في أول الوقت ويصلي بصلاة ترابية طهارة ترابية، أو يؤخر آخر الوقت يعني الوقت المختار ويصلي بطهارة مائية؟ إن قدم الصلاة في أول الوقت بالتراب طهارة ترابية بالإجماع أجزأه، وإنما الكلام في ماذا؟ في الأفضلية، أيهما أفضل، طهارة مائية أو طهارة ترابية؟ هنا قال والتيمم آخر الوقت يعني المختار لراج الماء، هذا شرط في المسألة، شرط في لابد أن يكون راجيا للماء، فإن يأس من وجوده استحب تقديمه، تقديم الصلاة. إن يأس يعني قطع أنه لن يأتي الماء في آخر الوقت، حينئذ لا ينتظر، لأن الأفضلية هنا مقيدة بماذا؟ بأول الوقت، حينئذ الأفضل أن يأتي بها في أول الوقت ولو كانت عن تيمم لراج الماء، نقول هذا شرط في المسألة. أو العالم وجوده يعني يعلم يقينا أو غلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت، حينئذ يؤخر، وتأخيره يكون أفضل لإيقاع الصلاة بطهارة مائية. ولمن استوى عنده الأمران شك ولم يرجح أحدهما، حينئذ التأخير أولى. إذن هذه ثلاث صور، ثلاث صور: أن يكون راجيا للماء، أن يقطع ويعلم بوجود الماء في آخر الوقت، أن يستوي عنده الأمران. فحينئذ في هذه الصور الثلاث التيمم آخر الوقت أولى. ماذا بقي؟ بقي صورتان: أن يتيقن ويتحقق عدم الماء، فحينئذ التقديم أولى، أو يظن عدم وجود الماء، حينئذ التقديم أولى. فاحترز بقوله لراج الماء على هاتين الصورتين. ف فإن تحقق عدم وجود الماء في آخر الوقت فالتقديم أولى، وإن غلب على ظنه أن الماء لن يكون في آخر الوقت فالتقديم أولى. وهذا المذهب بهذا الشرط، لقول علي رضي الله عنه في الجنوب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم، يعني يتأنى. وهذا الأثر ضعيف ليس بثابت عن علي رضي الله تعالى، لكن هو مستند المذهب. يتلوم أي يتأنى ويمكث وينتظر ما بينه وبين آخر الوقت المختار، فإن وجد الماء في الوقت المختار استعمله وإلا تيمم. وعلم منه أن التقديم لمتحقق العدم أو ظان عدم وجوده أفضل، وهذا لا شك أنه أفضل. لماذا؟ لأن الصلاة على وقتها من أفضل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. حينئذ يرد السؤال قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها، هذا عام في المتطهر طهارة مائية والطهارة الترابية، أنه خاص بالأول؟ عام أو خاص؟ إيش رأيكم أنت؟ عام أو خاص؟ الصلاة لوقتها. الصلاة ال هنا تفيد العموم أو لا؟ تفيد العموم. حينئذ قوله الصلاة لوقتها أفضل مطلقا، أي الأعمال أفضل؟ حديث كثيرة قال الصلاة لوقتها. حينئذ قوله الصلاة لوقتها سواء كانت الصلاة بطهارة مائية أو بطهارة ترابية فهو أفضل مطلقا، فهو أفضل مطلقا، وهو قول في المذهب. وثم قول أو رواية عن الإمام أحمد: التأخير مطلقا أفضل، مطلقا ولو تحقق عدم وجود الماء في آخر الوقت فالتأخير أفضل، لكن هذا مصادم للنص الذي ذكرناه. وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله، إن تيقن ويعلم أنه سيأتي في آخر الوقت فيؤخر حينئذ ليصلي بطهارة مائية، هذا أيضا مخالف مقابل للنص، لأن قول الصلاة لوقتها قلنا هذا عام، حينئذ لا يخصص بالرأي والقياس والنظر، لابد من دليل خاص. وعنه يجب التأخير حتى يضيق الوقت، وأنكرها بعض الأصحاب أنها ليست بثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله. إذن التيمم آخر الوقت لراجل الماء أولى، نقول الصواب أن التيمم مطلقا في أول الوقت أولى لعموم النص. ثم قال: وصفته، يعني صفة التيمم ما هي الهيئة التي جاء بها الشرع؟ قال: أن ينوي، وعرفنا النية وأنها شرط، وينوي استباحة الصلاة أو الطواف أو نحو ذلك، ثم يسمي فيقول بسم الله، والدليل هو قياس على الوضوء. والخلاف هنا كالخلاف في الوضوء مذهبا واختيارا وترجيحا، حينئذ يجب تسمية هنا مع الذكر وتسقط مع السهو، فإن تذكر في أثنائها فاختلف المنتهى والإقناع، وإن تذكر بعدها حينئذ لا سقط عنه. والصواب أنه يقال لا تشرع لا في الغسل ولا في التيمم، بل هذه عبادة وتعبد لله بذكر لابد له من دليل، والقياس مثل هذه لا يتأتى. ولذلك قال هنا: وهي هنا كوضوء، يعني تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. ثم قال: ويضرب التراب بيديه، يضرب بمعنى الضرب أن يضع يده لكن بقوة، وليس المراد أن يضعها وضعا هكذا، إنما يضرب يعني يخبط كما يقول عامة، يخبط بيديه الأرض. قال: ويضرب التراب بيديه، التراب قيده، لماذا؟ لأنه لا يرى غير التراب مما يتيمم به. ويضرب، نص المصنفون على الضرب، هل يشترط الضرب أم لا؟ يعني لو وضع يده هكذا وضغط مباشرة ليصل ماذا، أو يستمسك التراب في يده، يصلح أو لا يصلح؟ ها، هل يشترط في التيمم ضرب الأرض بيديه أو يصح ولو بدون ضرب كأن يضع يديه على الأرض؟ مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل أئمة الأربعة لا يشترط ضرب الأرض بيديه، ليس بشرط، وهنا ذكرها من باب السنن، من باب السنن، لا يشترط ضرب الأرض بيديه، فلو وضعهما على الأرض وضعا أجزأه، لكن لابد أن يحمل شيئا من التراب على المذهب. والدليل هو النص، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، فأمر بالمسح، ولم يعتبر الضرب داخلا في مسمى التيمم، ولو كان جزءا من مسمى التيمم لذكر في النص، ولما لم يذكر حينئذ نقول ليس داخلا في حقيقة التيمم. وأما حديث عمار المشهور فيه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هذا لا يدل على أن كل ما ذكر في هذا النص واجب، لأنه ذكر النفخة، والنفخ اتفاقا أنه ليس بواجب، فدل على أن ما لم يذكر في الآية من هذا الحديث فهو مستحب وليس بواجب. كل ما لم يذكر في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ومنه الضرب والنفخ، دل على ماذا؟ على أن الضرب ليس بواجب وأن النفخ ليس بواجب. فإذا استدلوا بالضرب بكونه واجب، لو قيل بأنه واجب حينئذ نقول قل بوجوب النفخ، إن قال لا نقول فرقت بين متماثلين في دليل واحد بلا بينة، بلا بينة، فلا يدل على وجوب الضرب لأنه ليس كل ما ذكر في الحديث فهو واجب، ومنه الضرب بدليل أن النفخ ليس بواجب. ويضرب التراب بيديه، يضرب الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة وهو من المفردات، ضربة واحدة مرة واحدة فقط، ولا نقول بأنه يضرب ضربة لليد وضربة للوجه، وهذا من المفردات، وعنه يسن ضربتين. وقال الشافعي رحمه الله لا يجزئ إلا بضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين، عند الشافعي لا يجزئ إلا بضربتين. المذهب لا ينفون الضربة الثانية وإنما ينفون وجوب الثانية، والشافعي رحمه الله يرى أنها واجب، يعني لا يجزئ إلا بضربتين، فلو ضرب مرة واحدة قال هذا لا يسمى تيمما. وقال الشافعي لا يجزئ إلا بضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين لحديث التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وكل هذه الحديث التي ورد فيها الضربتان وأنها في اليدين إلى المرفقين كلها ضعيفة، بل الصحيح من المذهب وهو المسنون والواجب أنه ضربة واحدة. قال في المبدع والمنصوص ضربة واحدة، وإن كان ثم رواية أخرى أنه يسن ضربتين، لكن المشهور والمنصوص عن الإمام أحمد ضربة واحدة وهي الواجب بلا نزاع، لحديث عمار بلا نزاع في المذهب، وإلا الشافعي يقول لا يجزي إلا بضربتين. لحديث عمار في التيمم قال ضربة واحدة للوجه واليدين، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وفي الصحيحين ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وعن أبي الجهيم وضع يديه على الجدار فمسح بوجهه وكفيه. وقيل لأحمد التيمم ضربة واحدة، قال نعم للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده، يعني لا يصح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما ضعيف، وإن مسح بضربتين بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جاز، وتكره الزيادة عليهما لعدم وروده. إذن المذهب قول بأنها ضربة واحدة في الإجزاء، يعني الضربة الثانية ليست داخلة في مسمى التيمم، ليست بواجبة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، فإن ضرب مرة ثانية على المذهب يجوز لكنها ليست بمتعينة. ويضرب التراب، قلنا لم يقل الأرض لما ذكرناه لأنه يرى تخصيص التراب للتيمم، بيديه عرفنا المراد به الكفين، مفرجتي الأصابع، لماذا مفرجتي الأصابع؟ يفرج بين الأصابع لأنه يجب استيعاب المسح لليدين والوجه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لابد أن يستوعب الوجه كله، إلا ما استثني تحت الشعر مطلقا ولو خفيفا، والفم والأنف فيكره كما سبق. اليدان كذلك إذا أراد أن يضرب ليتحقق الاستيعاب ودخول التراب بين الأصابع لابد أن يفرج بين أصابعه، هذا ليس له أصل. وظاهر السنة لم يرد أنها كانت مفرجتي الأصابع، كما في حديث عمار وضع يديه، أو حديث أبي الجهيم وضع يديه على الجدار، وهذا ليس فيه تفريج، لأن هذا صفة زيادة صفة في الفعل، فحينئذ الأصل ضرب اليدين على أي حال ضربت حينئذ أجزاءك، لكن تخصيص شيء معين بصفة معينة نقول هذا زيادة على المشروع، فإذا زيد على المشروع لابد بدليل، لأنه قد يأتي النص بأصل الفعل ثم تلحق به الصفة، هذه التي يسميها شاطبي في الاعتصام البدع الإضافية، في أصلها مشروعة ها، ولكن في صفتها وقع فيها الحدث والزيادة. مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها ليحصل الاستيعاب. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق به ما أجزاه، هذا دليل على أنه لا يقصد بقوله يضرب عين الضرب، بل المراد أن يضع يديه ثم يضرب موافقة للسنة، وليس مرادا أنه واجب في مسمى أو داخل في مسمى التيمم. أجزاءه ويمسح، نعم، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها. قال يمسح مع أن نص حديث عمار أنه ضرب ثم نفخ، فترك النفخ هنا لماذا؟ ها؟ هل هو قصدا اختصارا أم اقتصارا؟ يمسح وجهه، لم يذكر النفخ في اليد بعد ضربهما في الأرض. قال في الشرح الكبير إذا على يديه تراب كثير لم يكره نفخه لحديث عما، إذا لم يكره فيه تفصيل، إن ضرب بيديه فعلق به تراب كثير، إذن فرق بين الكثير والقليل، والمرجع هو العرف، فإن كان كثيرا لم يكره نفخه لحديث عمار. قال أحمد لا يضره فعل أو لم يفعل، يعني النفخة. وقال مالك يعني في الكثير نفضا خفيفا أو نفخا خفيفا. وقال الشافعي لا بأس به إذا بقي على يديه غبار. وقال أصحاب الرأي ينفخهما، يعني إذا كان كثيرا وفاقا للمذهب عندنا. وإن كان التراب خفيفا فقال أصحابنا يكره نفخه رواية واحدة. إذن لم يذكر النفخ هنا قصدا أو لا قصدا، بمعنى أنه في الأصل أن يكون خفيفا، التراب إذا ضرب يديه ثم رفع الأكثر والغالب أنه يكون خفيفا ما يعلق باليدين بالكفين، فحينئذ لو قيل بأن السنة أنه ينفخ مطلقا حينئذ ما بقي شيء، لابد أن يمسح، والمسح لابد من أن يبقى شيء في اليد، فإذا نفخه فزال، فإذا زال حينئذ بماذا يمسح؟ لأنهم يشترطون التراب الذي له غبار فأزال الغبار، حينئذ استوى التراب الذي له غبار مع التراب الذي ليس له غبار، والثاني لا يتيمم به على المذهب. إذن لم يذكر النفخ في اليد بعد ضربهما الأرض هنا قصدا، لماذا؟ لأن التراب يكون في الغالب خفيفا، فحينئذ قال أصحابنا يكره نفخه رواية واحدة، فإن ذهب نفخ فزال ماذا يصنع؟ يضرب مرة أخرى على المذهب، لو نفخ فزال قالوا يضرب مرة أخرى، فإن ذهب ما عليهما بالنفخ أعاد الضرب، لأنه مأمور بالمسح بشيء من الصعيد. يمسح وجهه، وعرفنا حد الوجه لابد من الاستيعاب، بباطنها، النسخ عندكم على بباطنهما بالتثنية ليس بالصواب، لأن المراد باطن الأصابع، والشرح يدل عليه بباطنها يعني باطن الأصابع، لأنهم فصلوا بين الراحتين وباطن الأصابع. قالوا يمسح الوجه بباطن الأصابع، ها، واليدين الكفين بالراحتين. لماذا؟ قالوا لأنه لو مسح بالراحتين وجهه ثم جاء يمسح يديه كفيه صار التراب مستعملا في طهارة واجبة، فصار طاهرا غير مطهرا. فاحترازا عن هذا فصلوا الكف فقسموه قسمين، قسم للوجه وقسم للكف. هذا علة، هذه مبنية على مسألة التراب ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. يمسح وجهه بباطنها أي باطن أصابعه، باطن أصابعه، ويترك الراحتين فلا يمسح بهما، ما يمسح بالراحتين وجهه، إنما يمسح بباطن الأصابع، لأنه لو مسح بكل باطن الكف ثم أراد أن يمسح كفيه صار التراب مستعملا في طهارة واجبة، فيكون طاهرا غير مطهر. وإذا قلنا بأنه لا وجود للطاهر غير المطهر، حينئذ التفصيل هذا لا أصل له، لا أصل له. فصلوا تفصيل عسير الفهم جدا في صورة التيمم، ارجع المغني والشرح الكبير تجد ما يتعب ذهنك. بباطنها أي باطن أصابعه، بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، الراحة هي باطن اليد، باطن اليد. استحبابا، استحبابا يعني يمسح كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح لحديث عمار ولا يجب ذلك لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف، وعبارة المنتهى ويمسح ظاهر كفيه براحتيه، والراحتان واحدتهما راحة وهي بطن اليد، وقيل اليد كلها وجمعها راحات. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح، يعني مسح وجهه باليمين ثم يمينه باليسار، نقول هذا صحيح، يعني كيفما مسح أجزاء. ولكن هذه الصورة لئلا يقع في ماذا؟ في تصيير التراب الطهور طاهرا، فإن أمكنه مجاوزة هذا الخطر إلى حفظ التراب وكونه طهورا قالوا كيفما مسح أجزاء. واستيعاب الوجه والكفين واجب لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، ولا يوصل المسح إلى المرفقين كما قال أحمد، من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده سوى ما يشق وصول التراب إليه. ويخلل أصابعه، خلل أصابعه لماذا؟ لا، هذا فرجها يكفي، ها؟ قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. لكن هنا المقيس حكم يختلف، لأن التخليل هنا واجب وهناك مستحب، حينئذ كيف يكون قياسا؟ ويخلل أصابعه وجوبا بخلاف الوضوء فيستحب، ليصل التراب إلى ما بينها، ليصل التراب إلى ما بينها. والصواب أنه يقول ليس بواجب بل ليس بمشروع، والصفة التي ذكروها كل هذه ليس عليها دليل، وإنما هي من قبيل الاجتهاد. والصواب أن يؤخذ بظاهر حديث عمار، يضرب بيديه ثم يمسح كفيه ثم يمسح وجهه كيفما مسح أجزاءه، المراد أن يمسح كفيه على أي صفة كانت ويمسح وجهه على أي صفة كانت، ويأخذ بظاهر النصوص. هذا ما يتعلق بصفة التيمم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.